السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أخبار الصوت والصورة. نورك يا أخي، الله يكرمك. نورك أخونا، جزاك الله خير. تمام، طيب، الحمد لله. دردشة كده افتتاحية قبل إن شاء الله ما ندخل الحلقة بتاعتنا. موضوعنا النهاردة طويل شوية، بس هنحاول بإذن الله نختصره على قد ما نقدر بحيث الحلقة تكون قصيرة بإذن الله. بولجة اللي هي بولجة النهار أو الضوء، عارف أنت الوضوء، الضوء والحاجات دي كلها. فإحنا هنعمل بولجة كده، يعني الضوء يبقى بتاع كل، يعني نحاول نخليه برنامج يبقى ليه ميعاد محدد إن شاء الله. الله يجزاكم خير. هي البولجة بتيجي مع بداية الصباح، أو البلجة على فكرة، هي بولجة وبلجة. يعني الحمد لله، يعني الأيام دي شادة شوية، الله المستعان. لا بس يوميا يعني ده صعب شوية، لأن أنا عايز أغير سياسة القناة شوية في إن إحنا نخلي حلقتين تلاتة في الشهر بس، مش أكتر من كده، اللي هي الحلقات دي بحيث تبقى حلقات مركزة زي حلقات النهاردة. يعني يبقى موضوع تجهيز موضوع، وإن الحلقة تبقى موضوع واحد ليها طريقتين. طريقة إن أنا ممكن أقعد 20 يوم زي ما عملت كده عشان أعمل حلقات مركزة، لأن بيبقى فيها قراية كتب ومذاكرة وحاجات كتيرة جدا، فالحلقة فعلا بتاخد وقت طويل جدا. يعني عشان تتجوز، تتجوزي طيب، خير خير، بدايتها عشان تتجهز. الحاجة التانية ان احنا نطلع يوميا، بس هتبقى حلقات يعني برضو حتى يوميا دي، يعني الشهر اللي فات عشان نعمل الحلقات الكتير قوي طول الشهر دي كان في مذاكرة من نار، وكان في جت كده فرصة ان انا كان فعلا متفرغ تماما الشهر اللي فات. يعني فجت فرصة الشهر اللي فات استغلتها بصراحة، فعشان كده اكتر شهر في القناة، في تاريخ القناة، حصل فيه حلقات الشهر اللي فات كان جت فرصة، وسبحان الله ربنا يعني كان يعني كويس ان انا قدرت اعمل كده الشهر اللي فات، لان الشهر ده مثلا مفيش فرصة ان انا عارف اتنفس حتى من كتر المشاكل والحاجات الصحية اللي عند الاولاد. فيعني الله المستعان. نحاول كده، يعني هحاول اخليه يبقى برنامج اسبوعي وليه ميعاد اسبوعي، حاول اعمل حاجة زي كده. عارف ان دي حاجة شكوى قديمة في القناة، ان احنا نحاول نخلي فيه مواعيد ثابتة، في حاجات ثابتة، فبنعمل محاولة. يعني حاولت بقى اختار الاسم كده، اسم اشراقة، اضاءات بتاع، لقيت الحاجات دي كلها متاخدة ومشهورة جدا يعني. فقلت يعني ايه، نحاول محاولة بنسبة 99%. المحاولة هتفشل طبعا، لان الموضوع بقى خارج عن ارادتي تماما. مسألة تحديد الاوقات دي صعب جدا، الله المستعان. انا كنت عايز اقول اتكلم في الاول على حاجة قبل ما ندخل في الحلقة. الدردشة الاولانية كان اللي بنسخن بيها، كان جاء تعليق كده من، يعني التعليق ده محتاج ايه نتكلم عنه شوية. يعني في تعليقات كتيرة جت، وفي بعضها يحتاج ان احنا نتكلم عنه، لكن لا في هو في تعليق فعلا محتاج ان احنا نتكلم عنه، لانه بيبين. ما يهمنيش التعليق نفسه بالمناسبه، اللي جاي هو هجوم عليا، بس مش مهم الهجوم قد ما انا عايز نشوف نمط فكري معين نحاول نفهمه من التعليق ده، لان المساله مش مجرد تعليق، ده نمط فكري، وهذا النمط الفكري بيورينا حاجات كتير. في اين هو اين هو اين اين اين اين اين اهو. بصوا يا جماعة، هقرا لكم التعليق. أنا معلش، أنا كنت هجيب لكم ال معرفش إيه قرارات البنك المركزي. ماله، في إيه؟ خيرا، عمل حاجة تانية؟ بصوا يا جماعة، تعليق على الوضع الحالي في مصر، على الوضع الاقتصادي الحالي في مصر. مصر في انهيار والدنيا كلها شايفة، فأنا هقول ايه زيادة؟ انهيار، وقعنا في زحليقة ومش هتقف الزحليقة دي يعني خلاص. فيعني مفيش، ملهاش حل يعني. هي الفكرة ان هي اتقفلت عليك من كل اتجاه. المسألة ما كانتش مجرد قروض او مجرد ديون، لا، الموضوع اكبر من مسألة القروض والديون. القروض والديون دي والحاجات دي كلها كان ممكن ليها قصة يعني ممكن كانت تتحل بان انت كنت هتعمل ايه بالقروض دي كلها. اللي انت عملته بالقروض غلط جدا، عملت كارثه سودا. فخلاص بقى يعني، هي انت في زحلق. هي مساله القروض دي تحديدا، انت لو خدتها واستكثرت منها، يا اما تعمل بيها حاجه صح جدا عشان تحل الدنيا بعد كده، وده صعب برضو يعني، يا اما هتعمل بيها حاجه غلط جدا وهتدفع الثمن، والثمن هيبقى غالي، هيبقى مصير شعب يعني. فهي دي اللي حصل مع مصر. مثلا تركيا خدت قروض، واحده من اكثر الدول اللي بتاخد في العالم قروض هي تركيا، اللي كانت بتاخد قروض، وعملت بايه بالقروض اللي خدتها؟ نهضه صناعيه قبل اي حاجه. فالنهضه الصناعيه اللي هي اخدتها هي اللي موقفاها على رجليها لغايه دلوقتي. عشان كده الزحليقه مثلا اللي خدتها تركيا في الليره، وعلى فكره الاوضاع صعبه هناك، والناس كلها بتشتكي من الوضع هناك وانهيار الليره قدام الدولار، لكن الدوله نفسها واقفه. ليه؟ لانها بتصدر كتير جدا، فالدولار اللي داخل لها كتير جدا. فهي لما اخذت قروض، مع انها زي ما قلنا هي سياسه كارثيه، لكن في المقابل هي عملت بيها صناعه. احنا ما عملناش كده، احنا ما عملناش كده. فاللي وقف تركيا على رجلها شويه برضو، مش يعني اللي موقفها على رجلها شويه ومخلي المستقبل ممكن فيه ممكن يتحسن شويه، هي مساله ان القروض الكتير اللي اخذتها عملت بيها صناعه. فالصناعة يعني إيه؟ يعني تصدير. تصدير يعني إيه؟ يعني عملة أجنبية داخلة لك كتير جدا جدا جدا وبدون توقف. فحتى انهيار العملة بتاعتها الليرة جالها لمصلحتها، ودي ليها شرح كده يطول شوية. جال لمصلحتها، مصلحتها في إيه؟ إن العملة لما تبقى قليلة قوي، فالدولار اللي يبقى داخل بيبقى قيمته عالية. فده تركيا بتدخل دولار كتير جدا، سواء بسبب السياحة أو بسبب، وإن كان سياحة مش زي الصناعة. الصناعة مثلا ده اللي أنا أعرفه، السياحة مش زي الصناعة. تركيا ما عندهاش مصادر طاقة بالمناسبة، يمكن كتير ما يعرفش المعلومة دي، إن تركيا في إنتاج مصادر الطاقة ما تجيش حاجة جنب مصر. مثلا مصر في إنتاج البترول والغاز والحاجات دي كلها أعلى من تركيا بكتير. عشان كده مسألة تركيا والغاز والبحر المتوسط ده بالنسبة لها يعني بتحاول حياة أو موت بالنسبه لهم، اكتر بكتير مننا كمان. ده حياه وموت بالنسبه لتركيا، لان ما عندهاش مصادر طاقه لا بترول ولا غاز، وعندها كارثه كبيره معروفه جدا ان هي ما بتنتجش، فعلى طول رايحه تجيب من ايران، رايحه تجيب من روسيا، على طول معتمد على غيرها في هذا الامر. فالفكره كلها ان انت دلوقتي رايح تجيب من تركيا، اعتمدت في اللي هي القروض اللي خدتها، خدت قروض كتير جدا، وهي واحده من اكثر الدول في العالم اللي واخده قروض بالمناسبه، وعملت بيها النهضه، بس عملت نهضه صناعيه موقفه على رجلها شويه. احنا ما عملناش للاسف حاجه زي كده. احنا عملنا حاجه تانية، ان احنا ظبطنا الطرق، وهي فعلا كانت فعلا البنيه التحتيه لمصر كانت منهاره، تمام. لكن في المقابل في، لكن حصل مشكله البنيه التحتيه والمدن الجديده وكل دي حاجات على فكره كانت محتاجين، كنا محتاجين مدينه جديده يعني مدينه بالمنظر ده بالسياسه ديت. يعني ايه؟ يعني القاهره السياسه بتاعت ان انت تعمل مدينه في اكتوبر 6 اكتوبر اصبحت حي، ضواحي داخله في القاهره، كل ما تعمل حاجه تبقى ضواحي داخله في القاهره. مدينتي دي مش مدينه، دي حاجه شبه حاجه شبه فكر الساحل الشمالي اللي انتشر ايام مبارك. فانت كنت محتاج مدينه كبيره جدا فعلا تعملها، وفي الصحراء الشرقيه او الصحراء الغربيه تحديدا، مدينه تعملها يعني، مش مجرد حاجات اسكان عشوائي او صناعي او لا لا لا، مدينه وفيها حاجات وجاذبه ان هي الناس تنتقل ليها. ده اتعمل، بس المقابل بتاعه مقابل جبار. انت كنت محتاج العالمين، كنت محتاج مدينه في الساحل الشمالي، وان الساحل الشمالي يتوقف في السياسه الغبيه اللي اتعملت ايام مبارك، في ان يتعمل الساحل الشمالي يبقى لطبقه غنيه تروح تقضي فيها اسبوعين ثلاثه في الشهر في السنه. لا، انت محتاج مدينه تتعمل بهذا الشكل وهي مدينه انت كنت محتاج الحاجات دي كلها، محتاج البحيرات تتنظف، محتاج كذا، محتاج كل اللي حصل في مصر. انت مصر كانت محتاجاه. المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان مصر عملت الحاجات اللي هي كانت محتاجاها، يعني عارفين انت صرخت قبل المذبح، هي دي كانت المشكله. الحاجات اللي احنا كنا محتاجينها دي كلها واحنا محتاجينها فعلا، ومصر كانت محتاجاها فعلا. اللي يقول لك العاصمه الاداريه ما كناش محتاجين، لا كنا محتاجين حاجه زي كده. اللي يقول لك العالمين مش محتاجينها، محتاجينها ومحتاجين كانت المنصوره الجديده. كل الحاجات اللي اتعملت دي تقريبا يعني 90% من الحاجات اللي اتعملت مصر كانت محتاجاها يعني بصوره جباره. تمام. بس المشكله بقى في ايه؟ المشكله الحاجات دي كلها عملناها، بس الحاجات دي كلها ما بتدخلش دولار. تمام. انا مش هتكلم على مساله الاموال المهدره في الطرق، ودي ملف لوحده، ملف مشكله لوحده، لكن انا بتكلم على حاجه تانية، ان انت عملت الحاجات دي كلها بس الحاجات دي ما بتدخلش دولار، وانت القروض اللي انت اخدتها والديون اللي انت اخدتها دي كلها كان مفروض تهتم، او مش تهتم، مش المفروض تهتم، هي كان واجب عليك ان انت تركز انك تعمل تتوسع في الصناعه بصوره كبيره جدا عشان تدخل دولار كتير جدا فتقدر تعمل. ادي ببساطه الوضع في مصر. احنا سلخنا قبل ما نذبح. التنميه اللي احنا كنا محتاجينها في مصر دي كلها واللي اتعملت فعلا، جزء كبير منها خلص واتعمل فعلا، كان محتاج يتعمل بعد ما نعمل حاجات اللي تدخل لنا دولار. احنا عملنا، عارف قناه ادم سامسونج والعاصمه ومدى فشل بناء مدينه كبيره في وسط الصحراء، والمناسبه الكلام بتاعه يعني اغلبه مردود عليه. يعني انا وانا مش معماري ولا هندسي، وانا قاعد اتفرج اغلب الحاجات رديت عليها، يعني في حاجات ليها علاقه بامريكا وبتاع. هو ادم سامسونج اصلا اللي انا شفت له في انتقاداته لدبي وحاجات زي كده، هو صاحب توجه معماري معين. تمام. المعمار نظريات، هو صاحب توجه معماري معين، هو بينتقد مثلا المعمار الامريكي، هو بينتقد المعمار الامريكي بالمناسبه. يعني هو كان شايف، هو شايف ليه غباء ان يتعامل حاجه، لان هو بينتقد اصلا نطحات اصحاب القصص دي في امريكا. هو بيهاجم لان هو ليه نظريه في المعمار، هو ضد الحاجات دي كلها. بس فهي مش معنى كان اللي بيقوله غلط ولا اللي بيقوله صح، هو اللي بيقوله نظريه من نظريات ونظريات معتبره وكل شيء، وقد يكون كان الافضل. لكن مش معنى كان في حاجات زي ال وده طبعا غير، انا في حاجه بقى يعني على جنب، فقع على جنب كده، اللي يقعد يجيب لك حاجات زي كده ويقعد يقول لك بص بنينا البرج الايقوني وفي حد يعمل ناطحه سحاب في وسط الصحراء وبتاع، ويكون نفس الشخص ده مثلا شاف لوسيل، شفت لوسيل في كاس العالم المدينه اللي في الدوحه، شايفين الدوحه اللي الصحراء كلها وقطر اللي صحراء كلها، وراح بنين 20 ولا 30 ناطحه سحاب بالمنظر ده، ده منظر يتعمل؟ تلاقي نفس الشخص دوت يعدي دوت المنظر الخرافي المتخلف ده بنظريه ادم سامسونج، ويعدي ويتكلم على برج موجود في مصر. دي دول على جنب، ده احنا قلنا ممتلئين بالتناقضات، لكن انا بتكلم على ان النظريه النظريه دي نظريه من نظريات العمران. انا بالمناسبه شايف ان هو ما تطرقش للمساله دي، وصلها من الناحيه العمرانيه فقط، لكن لم ينظر في الفيديو بتاعه لناحيه الترويج. هو محتاج يروج من الاخر. في مصر كانت محتاجه تروج لحاجه تبقى دايما العاصمه الاداريه دي، حاجه تجذب الناس من القاهره، وده من اصعب الحاجات اللي الناس مش متصوراها يا جماعه، او الناس اللي بره مصر مش متصورين. يا جماعه صعب جدا ان انت تجذب حد خارج القاهره، ده شيء صعب جدا. فاهمين الفكره دي يا جماعه؟ انت صعب جدا ان انت تجذب حد في مصر خارج القاهره. انا بالمناسبه انا لا ارى يعني ناطحات السحاب بالنسبه لي تتعمل كده حاجه مونيومنتال كده، مثلا في واحده مثلا، انما ما تعملش تتوسع فيها وما تعملهاش وتتطور في البنيان اصلا، احنا عندنا مشكلة في هذا الامر بس. فده ده انا رايي يعني. والفكرة ان اللي بتكلم عليها ان من هم خارج مصر لا يعلمون صعوبة ان انت تشد حد بره القاهرة، ده حاولوا يعملوا مدينة العاشر من رمضان، محدش يعرف تاريخ مثلا المحاولات دي، المحاولات دي من ايام السادات بالمناسبة، وقد يكون من قبل كده بس من ايام السادات كانت في محاولات واضحة ان هو يطلع الناس بره القاهرة، فتعال نعمل العاشر من رمضان ديت شرق القاهرة، 6 اكتوبر مش عارف ايه، في محاولات كده اتعملت ان هو يعملوا مدن، تتحول المدن دي كلها تتحول الى ضواحي في القاهرة. طب اي حد يقول لك انا ساكن في القاهره هو ايه في 6 اكتوبر؟ المفروض دي كانت تبقى مدينه، ما فيش مدينه، كله بيضم في القاهره. فهي الفكره في كده يعني. انا اللي عايز اتكلم فيها ان مختصر القصه يا جماعه، اللي عايز يعرف القصه بتاعت ايه المشكله اللي حصلت في مصر، المشكله ان احنا ببساطه كان المفروض لو احنا هتاخد قروض تعمل بيها القروض دي، اولا لا تتوسع في اخذ القروض، الحاجه الثانيه انك القروض لكل مليم داخل توجهه بالصناعه وتوسع في ان مصر تكون قلعه صناعيه، وان الصناعه ما تكونش صناعه اغذيه بس يعني. يعني احنا عندنا ممكن لازم كانت مصر توسع في الصناعات الثقيله اللي محتاجاها اوروبا، اللي محتاجاها اوروبا. بصوا يا جماعه من الاخر، انت محتاج صناعات محتاجاها اوروبا وامريكا او الغرب رقم واحد، ثم بعد كده دول تانية. الصين مش هتعرف تودي لها حاجة طبعا. في دول انت كنت محتاج ان انت وعلى فكرة مركز مصر الإقليمي كان يسمح، يعني الدول اللي كانت بتمول مصر كانت مستعدة. انا مش شايف كان في اي مانع عند دول الخليج مثلا مصر تبقى كده، مصر تبقى قلعة صناعية في المنطقة، ما عند كانش في اي مانع، واضح جدا ما كانش عندهم مانع في هذا الامر. الدول دي مشكلتها كانت مشكلة سياسية دايما مع مصر، ان هي مش عايزه نموذج في مصر يجي نموذج معين يفرض عليها ضغوط زي ما حصل في عهد عبد الناصر. من الاخر يعني السعوديه والخليج العربي شايفين مش عايزين يكرروا الغلطه بتاعه عصر عبد الناصر، وهي ان في عصر عبد الناصر مع ظهور النظام الجمهوري والاشتراكي المعادي للرجعيه والملكيه والحاجات دي كلها، دخلت في تسبب في حدوث حروب مع تسبب في حدوث حروب واضطرابات، حدوث حروب واضطرابات في الخليج العربي، وحروب كانت يعني واضطرابات بداخل البيت الملكي السعودي بالمناسبه. يعني حصل اضطرابات اللي عمله عبد الناصر ده تسبب في اضطرابات بداخل العائله المالكه في السعوديه، فالموضوع كان خطير. حرب اليمن عبد الناصر ما خسرهاش زي ما بعض، حرب اليمن عبد الناصر بيتلام فيها على حاجات معينة بس هو ما خسرش الحرب بالمناسبة، صحيح ما كسبش اللي هو عايزه ونفذ اللي هو عايزه لكن ما خسرش الحرب. فالفكرة بتاعت خطورة ان يجي نظام موجود في مصر، هذا النظام يكون خطر على الملكية وعلى الأنظمة الموجودة في التقليدية في الخليج العربي، هم مش عايزين يكرروا الغلطة دي تاني يعني. ودي حاجات كانت بتتقال ايامها صراحه من الناس على المستوى الامني في الامارات او كده، يمكن الامارات كانت اكثر صراحه ان احنا مش هينفع نسمح حتى مهما يكون الاخوان عايزين يقربوا مننا، مش هنسمح، لان مش قصه اخوان قد ما هي قصه نظام جمهوري جاي، نظام جمهوري ديمقراطي يجي، فده هيأذي عندنا ويبدا يعمل لنا مشاكل. وكان الكلام صريح جدا في 2013 للذي حضر هذه الايام، كان في كلام صريح، واللي كان متابع التصريحات كان في كلام صريح بهذا الشكل، ان ده خطر نظام جمهوري يجي. ليه؟ لان الخليج بيتبدل في اخر 20 سنه، في تبدل كتير خلاص، ما بقتش المجتمعات التقليديه وشيخ القبيله وكده، الخليج بيتبدل لدول حديثه بمزايا وعيوب الدول الحديثه. ومن ضمن عيوب الدول الحديثه بالنسبه للحكام هي ان الشباب ما بقاش الشاب الخليجي اللي مقفول عليه الحاجه زي كده، ومش ما يعرفش غير بس الشيخ الجبيله ومش عارف ايه، لا لا لا، الشاب الخليجي قاعد يتفرج ويعمل ويشوف الحاجات الساركازم والسخريه والبتاع. طب ودوت انا عندي فين، انا عندي ليه ما الحاكم دوت بس ماسك، خاصه لما يجي حكام فيهم رعونه وسفاهه وبتاع، فانا ليه ما الاسئله دي. الشاب الانسان من الخليج او الانسان في الجزيره العربيه زي اي انسان هيبدا يسال وهيبدا يتململ ويتمرد، فده مشكله كانت حاصله. فدي مشكلة كانت حاصلة، وكان يعني من الآخر في محاولة عدم تكرار، فهي كانت مشكلة سياسية أصلا، مشكلة الخليج مع مصر كانت مشكلة سياسية في المنظومة السياسية، مش في الهوية قد ما هي مشكلة المنظومة. تمام. جنب ليه علاقة جزء فيه الحركات الإسلامية، لكن ما أنا ما يعني مش هي دي الأولانية. هي الأولانية أنا شايف إن هي كانت خطورة المنظومة السياسية، إن تيجي في مصر منظومة بتتكلم على الشورى والانتخابات والحاجات دي كلها، لأن آخر مرة حصل حاجة زي كده أيام عبد الناصر، مش شورى وانتخابات بس، نظام ثوري وكده عمل مشاكل جوه الخليج العربي كله. فده مش عايز، ايوه طبعا فيش في محاوله لعدم تكرار هذا النموذج مره ثانيه. الله المستعان. فهي كان مفروض ان انت لو خدت قروض، اولا لا تتوسع في القروض، رقم اتنين ان انت لو خدت الفلوس تروح باني بيها مصانع تتوسع في الصناعات الثقيله والصناعات اللي محتاجها اللي تقدر تصدرها. من الاخر هجيب لكم من الاخر، الصناعات اللي تقدر تصدرها بصوره تنافسيه. يعني ايه التعبير ده؟ يعني ممكن اعمل صناعات بس الصناعات دي مش هتخليني اقدر اصدر، مفيش حد محتاجها في العالم، او اللي محتاجينها دول فقيره جدا فمش هتقدر تعمل لي حاجه. انت محتاج صناعات تقدر تخليك تصدر كتير وبصوره تنافسيه. يعني بصوره يعني ما تعملش حاجات مثلا وانت عارف ان انت مش هتقدر تنافس بيها. انا بعمل جوده معينه بس بنفس سعر الحاجات الامريكي او الالماني مثلا، فانا مش هقدر انافس البراند، اسم الحاجه الالماني هتبقى اعلى مني فانا مش قادر انافس. ما دي مشكله، مش يعني من دي من مشاكل الصناعه الكبيره اصلا، ان الصناعه بدايتها لازم الدوله تدفعها دفعه كبيره جدا عشان تعرف تقف. فهي الفكرة في كده، الفكرة ان احنا كان مفروض يتعمل نهضة صناعية ثم يتعمل حاجة زي كده. انا عارف بالمناسبة النظريات المقابلة، يعني في النظريات المقابلة يقول لك احنا عصر ما بعد صناعي، اصلا احنا في عصر دول الخدمات، وده يعني دول الخدمات دي فكرة بقى عارفين عصر ما بعد الصناعة بوست اندستريال. اصلا انتوا تعرفوا ان ترامب والراست بيلت اللي هو حزام الصدأ والحاجات اللي كان بيشتغل بيها دي كان بسبب العصر ما بعد الصناعة، ان امريكا اتضربت جامد بعصر ما بعد الصناعة دي ومضروبة جامد، وكان ترامب بيتكلم بيحاول يخلي ان يخفف من اثار هذا العصر والكلام ده كله. ففي مسألة الصناعة والاعتماد عليها لوحدها ده مبقاش، يعني برضو لازم كان يبقى فيه سياسة مالية ونقدية جنب كمان ان انت تعمل صناعة. ده رأيي والله اعلم بقى يعني بمدى صحة هذا الرأي او خطأه، لكن انتوا شايفين يعني ايه كان في طلب كتير كذا مرة ان رأيي في اللي حصل. ادي رأيي في اللي حصل، ادي رأيي في اللي حصل. ما ينفعش كدولة ابقى قاعد مستني ان مستثمرين يقول، طب المستثمرين ما بيجوش، انا عملت لهم الطرق ما بيجوش، انا ليه كدولة ما اعملش انا حاجات مصانع وكذا وتديرها الدولة؟ انا عارف ان لا، وهنعيد تجربة الاشتراكية، عارف كل حاجة، عارف كل اللي بيتقال ده، لكن هو ده كان الحل الوحيد قدامك ان انت كدولة تتوسع في هذا الامر. وبالمناسبة انا شايف ان كان الدولة كان تقدر تعمل تتوسع في الصناعات العسكرية مثلا، في فرصة حاليا في العالم كبيرة جدا في الصناعات، لان في انواع جديدة من الصناعات العسكرية بتبرز وبتكبر، وده من الحاجات الكويسة جدا تركيا فيها، مسألة الطيارات دون طيار قدرت تاخد الفرصة دي. احنا للأسف ما فيش مصر اي حاجة الصناعات العسكرية دي، انت كقوات مسلحة محتاجة فعلا فلوس كتير وكذا. لا، ما تعملوش صناعات غذائية وحاجات، ادخلوا صناعات عسكرية، اعملوا صناعات عسكرية، منها بتقوي الجيش ومنها بتدخل حاجة البلد. الله المستعان. والتكنولوجيا على فكرة تقدر تجيب تكنولوجيا، مش مستحيل انت تقدر تجيب تكنولوجيا. صناعات سيارة كهربائية حاليا عندك حاجات كتيرة، انت كدولة المفروض كان تعمل يعني تهتم بالحاجة دي، ما تهتمش بالخدمات. مبقاش المسألة احنا مش دبي، احنا عشان المصدر الدخل يكون الغرامات اللي عماله توقع على الناس والحاجات ده مصادر الدخل بتاعتها. انت كدولة المفروض كان يبقى في فكر تاني خالص في إدارة هذه الدولة، جنب بقى مشاكل داخلية كتيرة زي ان انت تعطل السوق. بص يا جماعة، يعني في جوانب تانية بس انا مش قادر اذكرها كلها بصراحه، مش هينفع اذكرها كلها، في جوانب تانية كتير بس اظن اكثر اللي بيسمعوا عارفينها. تسببت في الكارثة اللي احنا فيها دلوقتي. الله المستعان. كده قضينا اول 24 دقيقة في الكلام عن الموضوع ده. انا كنت بقول لكم عايز اكلمكم على التعليق. كان في واحد في الفيديو بتاع اللي هو الاسس الفكرية للوطية، الاسس الفكرية للدين للوطية والشذوذ الجنسي، اللي هو الاسس الفكرية للوطية، الفيديو ده بالعنوان ده. في حد كان اسمه Last Moment بعت يعني كتب لي تعليق، فبيقول من الأحداث النادرة أن ترى شخصا توقن بأنه من أصحاب الجحيم. عمرو عبد العزيز رجل من أهل النار، لأنه بص بقى أوان هو في مشكلة. طبعا أنا عارف المشكلة ممكن أي حد يتكلم فيها. في مسألة اللي هي إيه يعني كارثة أن يجزم أحد بأن فلان من أهل النار، دي كارثة يعني تقلي على الله ما ينفعش. بس خلينا إيه نعدي الحتة دي. إحنا عايزين قلنا عايزين منطق البنية الفكرية اللي هو بتاعته. فهو بيتكلم في إيه، بيقول لأن ليه جزم بأن عمرو من أهل النار. اللهم حرم وجوهنا على النار يا رب نحن والسامعون. بيقول لأنه استخدم اسم نبي الله لوط عليه السلام في تسمية فاحشة إتيان الذكران. بصوا يا جماعة أنا عايزكم تركزوا في البناء بتاع، بأن النهاردة هتبقى قاعدة بنائية شوية في بنية الحجة اللي هو بيستخدمها، لأن مهمة جدا، مهم جدا اللي احنا هنقرأ الكومنت. سيبكم من التفاهة لا، في حاجة أهم بكتير في الكومنت ده، وهي مسألة العقل. مسألة العقل، العقل ده خطير جدا. مسألة العقل ليه بقى؟ هتشوف ان في حاجات كتيرة انت يستحسنها عقلك، عقلك يستحسن شيء ويبني عليه بناء كامل. هذا البناء بتبقى عايش بيه بسبب جهلك انت بالشريعة. فالبناء الكامل اللي انت بنيته واستخدمته يخالف الشريعة تمام، ويعمل كوارث أنت لا تعرف أبعاد هذه الكوارث تمام. ثم لو حد بعد كده جاب لك نصوص، هتشوف أنت بناء البنية الحجة. هنقرأ التعليق بالكامل ونشوف بنية الحجة بتاعته. ثم لما يجي يجي بعد كده حد يواجهك بنصوص، أنت غالبا هتنكر هذه النصوص. فالفكر الحمد لله مطره قدامنا شغال الحمد لله. الفكره في ايه؟ هو بيقول لك ايه، هو ليه جزم بان فلان من اهل النار؟ ده السؤال اللي بدا به انت يعني. بعيدا يا سيدي، حتى لو كان مباح انت تجزم بان فلانا من اهل النار، ايه اللي حصل؟ هيقول لك لانه استخدم اسم نبي الله لوط، استخدم اسم نبي الله لوط عليه السلام في تسمية فاحشة إتيان الذكران تمام. هو كل اللي هيجي بقى من قبل يعني منطقي، يعني بقى لو حد فعلا جاء يتحدث عن شرب الخمر فسماها المساوية، المساوية هي شرب الخمر، طبعا ليه ده نقول ده يكفر؟ ليه بقى؟ لان انت لو سالت جاي بدا يقول لك من اسم من موسى، من شريعه موسى. طب شريعه موسى عليه السلام هي شريعه ربانيه، انت ازاي تنسب الى شريعه الله سبحانه وتعالى او لسيدنا موسى تجيب من عندك اسم لفعل فاحش؟ فانت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ هسمي الزنا مثلا العيسويه، ايه العيسويه دي؟ الزنا جايبه منين دي؟ من سيدنا عيسى، ده كافر. فاهمين يا جماعة؟ المنطق أصلا صحيح في الشريعة، يعني المنطق ده المسلم بيتربى عليه، عدم إهانة أنبياء الله أو عدم مس أنبياء الله عليهم السلام بأي حاجة أصلا، ما تنفعش تمسهم بأي حاجة تمام. فتخيل أنت فعلا هو العقلية بتاعته واخدة البنية الإسلامية اللي أي طفل مسلم بيتربى عليها، وهي مسألة عدم المساس بالأنبياء، لكنه جاهل بالشريعة. يعني هو تربى على الحاجات الأساسية في الشريعة اللي احنا أخذناها وتربينا عليها الحمد لله، وهي عدم مساس الأنبياء، عدم مساس بجناب الأنبياء وكذا وكذا، دي حاجات أساسية الطفل بيتربى عليها. لكنه لما نشأ بعد ذلك لم يدرك، لم يقرأ في الشريعة ولا يعلم في الشريعة. فهو البناء العقلي والحجة اللي عملها كلها جاي على الحاجة اللي هو اتبنى عليه من هو صغير. يعني الأصل صح، لكن في لا يمتد هذا الأصل في هذه الحالة اللوطية. ليه؟ لأن عندنا نص وعمل فقهاء. فطبعا هو لم يطلع على النص، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللوطية الصغرى في مسند الإمام أحمد، لم يطلع على الشريعة وكلام الفقهاء وتداول الفقهاء وعدم مع يعني فقهاء تقريبا ما كانش يعرفوا لفظ تاني لهذه اللوطية إلا اللفظ اللوطية، إلا في الزمن المهبب اللي احنا فيه ده اللي بقى نلاقي واحد لحى ومش عارف ايه والشيخ والعالم النحري ويقعد يتكلم يقول انا لم اعرف هذا اللفظ، انا ما اعرفش المصطلح ده. ما تعرفش ايه؟ تعرفش ايه؟ امال كيف تفتي للناس لما انت تقول انا لم اطلع على هذا اللفظ؟ انت كيف تفتي للناس؟ ده معنى كده ان حضرتك ما بتقراش في الفقه، ما تعرفش فقه، اخرك الحاجات بتاعه الزمن دوت. حتى الحاجات بتاعه الزمن ده الناس الثقيله ما اطلعتش عليها. المعاصرين التقال ما بيستخدموش الا الفاظ الفقهاء المتقدمين. فانت ايه ده انت امال قاعد تفتي الناس ازاي؟ تعرفين مثال انا ذكرته قبل كده واتكلمت عنه واتكلمت 100 مره، انت قاعد تفتي الناس ازاي؟ ولا بتتكلم الناس ازاي وانت عمال تهرب من لفظ اللوطيه، عمال تهرب وتقول انا ما اعرفوش اللفظ ده، امال انت بتفتي للناس ازاي؟ فحتى كتب الحديث، حتى يعني مسألة ان اصل فلان ده بتاع حديث، ما في مشكلة يا جماعة، ده غير ان انت لم تطلع على هذا اللفظ في مسند الامام احمد، في مشكلة اصلا. كتب شروح الحديث، يعني لو واحد متخصص في الحديث مش عارف لفظ اللوطية طبعا لا. ليه بقى؟ لان المتخصص في الحديث ده شروح الحديث موجودة، لازم يكون قرأ فتح الباري، ده مش عايز اقول لكم، هذا المتحدث اصلا اعتقد فتح الباري اللي عندي هو المشرف عليه، اعتقد هو المشرف على اخراجه، على اخراجي. ففي مشكله، انت يعني ما قراتش في فتح الباري الامام حجر كان بيقول ايه مثلا، على ما قراتش الحاجات دي كلها، شرح الامام النووي ما قراتش، على مسلم ما قراتش الحاجات دي كلها. يعني مساله ان حتى حجه ان فلان بتاع حديث مش بتاع فقه، لا يا جماعه مش حجه، لان ما دام حد بتاع حديث يبقى اكيد ما فيهاش هزار، يعني مطلع على شروح الحديث وحافظها. لما يجي يقول لك انا في شروح الحديث ما شفتش اصلا لفظ اللوطيه ده ولا مش عارفه ده، يبقى يعني يا جماعه ما فيش حاجه اسمها يمكن نسي ايه حاجه، دي حاجه زي سواقه العجل كده، في حاجه اسمها لفظ ما تعرفش غيره اصلا، الفقهاء والعلماء ما بيقولوش غيره، تقول أصلاً نسيت إيه هو اللفظ ده، ليه مسمى تاني قريته في شروح الحديث ولا في بتاع. فده لا توجد حجة، هذه أصلاً حجة عليه، حجة على الناس اللي بيتبعوا مثل هؤلاء. فالقصة في إيه يا جماعة؟ إن القصة دلوقتي في إن أنت لما تيجي تتكلم على استعمال العقل دون اطلاع على الشريعة كارثي، وممكن يوديك في حتت انت لا تتصورها ويبني حجة كاملة. هذه الحجة مبنية على العقل فقط وعلى التحسين العقلي مع شوية مبادئ إسلامية. طيب اللي انت هتشوفه دلوقتي هنكمل التعليق، بس مهم تفهم ليه انا بتكلم في، بصوا لبناء الحجة وبصوا مشكلة هذا الشخص جات منين اصلا. لما تيجي تفكر فيها هي مشكلة هذا الشخص واضحة ومتكررة، هذا ده اللي انا تربيت عليه في مبادئ حياة. هتلاقي الكلام دوت مع كثير من النسوات المتأسلمات، النسوات المتأسلمة أكتر الحاجات اللي هتقرأها تلاقيها مثلا هي تربت في بيتها أو تربت في الجماعة بتاعتها إن المرأة تخرج وتعمل، المرأة تعمل تنزل مظاهرات وتقف وتضرب وتحجز، وجهاد المرأة كده، وجهاد المرأة أنها تبقى في التنظيم، هي تربت على كده. ثم بعد كده لما تتفاجئ بحد بيواجهها بخطاب يقول لها المرأة قرار في المنزل، ما فيش عمل بدون ضرورة، ما ينفعش المرأة كذا كذا كذا، الكلام ده كله خطاب ما بالك بعمل سياسي وكام سياسة ايه كام ده كله كارثي بالنسبة لها. ده مخالف للإسلام بالنسبة لها، ده مخالف للإسلام، مش هو ده الإسلام اللي تربت عليه. هي خدت مبادئ صغيرة، وهذه الجامعات تحرص إنها بتدي المبادئ الصغيرة وبتربي في سن صغير على حاجات معينة. الحاجات دي لما بيكبر، لما بتكبر خلاص بتبقى متربية عليها وبتبدأ. معرفش والله، أنا لا أتابع هالة سمير، معرفهاش يعني، ولم محدش جاب لي مرة حاجة ليها بتتكلم في حاجة نسوية، لكني لا أرضى عن أي، طبعا أي امرأة تتصدر ما ينفعش. أنا بالنسبة لي يعني امرأة تتصدر أصلا، تتصدر وتخرج وسط الناس، أنا يعني لا أرضى بمثل هذا. مشكلة على نفسية المرأة، ومشكلة على حياتها، ومشكلة على بيتها. فالفكرة في إيه؟ أنا عامل والله في القناة هنا أخونا في أباوت اللي هو عن القناة، أنا كاتب، أنا يعني كاتب الحاجات اللي أنا واخدها، الشهادات اللي أنا واخدها. فهي الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها، هي اللي احنا بنتكلم فيه ده، مسألة ان انت تبقى من وانت صغير متربي على حاجات. النسويات، الاغلب النسويات المتأسلمة، هي بتتفاجئ مثلا ان الشريعة بتقول غير كده. في عدد مش قليل طالع شايفة ان يعني ايش، يعني ايه القايمة مثلا ما تتكتبش، هي عندها لا هي دي الشريعة، بس الشريعة بتقول العرف، والعرف مش عارف ايه، بس فهو ده طلع هي الشريعة. في نساء طالعة فيه كذا، هتلاقي نفس الأمر على نفس الشكل. رابع هيقول لك إيه، قوم لوط لم يكن اسمهم قوم لوط. أهو بصوا ده، بصوا بناء الحجة بقى بتاعته، بيقول قوم لوط لم يكن اسمهم قوم لوط، بل اسمهم المؤتفكات. طبعا ده غباء يعني، ده غباء طبعا. لا طبعا مفيش حاجة اسمها اسم المدن اللي كانوا فيها المؤتفكات، إنما هم كانوا قوم لوط، هم اللي عايشين في البتاع. قوم محمد لم يكن اسمهم قوم محمد، بل اسمهم قريش. قوم صالح لم يكن اسمهم قوم صالح، بل اسمهم ثمود. قوم هود لم يكن، طبعا بصوا بقى دي مشكله بقى يعني في فهم هذا الرجل وفي اطلاع، يعني هو مش مطلع اصلا على القران، وعلى مش مجرد كتب الفقه، حتى القران مش فاهم ولا فاهم اي حاجه، لكن الهبد العقلي زي لو ينفع نقول المصطلح ده، الهبد العقلي يعمل اكتر من كده. محاولة الكاتب إلصاق اسم نبي الله لوط عليه السلام بقومه المجرمين هي محاولة فاحشة وفاشلة من أجل إهانة هذا النبي الكريم. النبي لوط عليه السلام لم يرتكب الفاحشة، وليس هو من نشرها، بل أرسل الله لإنذار من كان يمارسها، فكيف أصبح النبي هو المسؤول عن أفعال قومه ويحاسب عليه؟ هو بصوا هنا، اعتبر أن أنا لما بقول كده دي محاولة، أولا بيتهم النية أن هي دي محاولة أن أنا بهين النبي، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو بقى بيعرفني يعني النبي لوط ما عملش هذا، سيدنا لوط ما عملش هذه الفاحشه. والله شكرا، معلومه خطيره جدا دي ما كناش نعرفها يعني. فهو بيقول هو مش هو دوت كان بينبه يعني بيعرفني بقى مين هو سيدنا لوط يعني، عشان انا اكيد مش عارفه. فازاي بقى هو اصبح المسؤول عن افعاله؟ مين قال لك ان يعني حتى لو سق الاسم ولا بتاع، مين اللي قال لك ان هو كده اصبح مسؤول عن افعال قومي؟ مين اللي عمل كده يا جماعه؟ ما ينفعش حد يروح، انا لسه داخل، احكي لي من الاول، قال لي انت بتتكلم عن مين؟ ما ينفعش كده يا جماعه، والله ما ينفعش كده يا جماعه. يعني انت لسه داخل، انت مش انت لسه داخل، انت اول ما دخلت رحت قايل هل هاله سمير نسويه؟ يا عمر، يا عمر ما تخليش، الله يكرمك، انا اصلا والله تعبان، انا بقيت على طول تعبان والله من حد يروح داخل احكي انت بتتكلم عن مين؟ ما تقعد ساكت وشوف بتتكلم عن مين، او بقى اتفرج على الفيديو من اول تاني، ما اعمل ايه طيب؟ نكمل الكلام بتاعه. فبيقول قريش كانت تمارس الجنس الجماعي، حيث يدخل الجمع من الرجل على المرأة، وحين تحمل تنسبه إلى من شاءت منهم. لم تكن قريش فيها حاجة يعني، هذه الأفعال دي أنكحة الجاهلية كانت موجودة عند العرب، ولا يعني أن كل دي كانت حاجات كل العرب بتمارسها، طبعا ده خطأ يعني. فهل هناك عقل يستطيع أن يسمي الجنس الجماعي بالمحمدية؟ واليهود كانوا يمارسون الدعارة، فهل هناك عقل يسمي الدعارة بالموسوية؟ فبصوا بقى، هذا اللي أقول لكم عليه، التحسين العقلي فاهمين يا جماعة؟ هو عقل، هو بيبني حجة، هو شغال بعقله، شغال بقى دايس بنزين على الآخر، وعمال يدوس وعمال يخبط وعمال يرزع، هو التحسين العقلي. خطورة التحسين العقلي بدون شريعة، العقل بدون شريعة زي ما انتم شايفين كده. كلام بالمناسبة لو لم يكن ورد نص عن هذا الأمر ولا الفقهاء اتكلموا، لو كنت عمرو طلعت في هذا الزمان بقول لوطية ولم يسبقني أحد من أمة المسلمين بها، أنا كنت فعلا أستحق كل هذا الكلام، وكان أستحق الذم، وكان أستحق كل حاجة. فاهمين؟ أنا رأيي إن هو لم يشاهد الفيديو ودخل اسم الفيديو فراح هبد التعليق ده كله. الهبد العقلي، الهبد العقلي. بالمناسبة أنا يعني أقدر أقول لك وبكررها كثير من زمان الحتة دي، العقل قادر على تقديم معجزات في التبرير وفي التمثيل وفي الحاجات دي كلها، معجزات حقيقية. الاشتراكية لو قريتها هتعجب بيها، لو قريتها من أصول بتفاصيلها ممكن تعجب بيها لو أنت مش ما استوعبتش النقد أو الحاجات المصايب اللي موجودة جواها. الليبرالية نفس الأمر بتاع، العقل قادر على تقديم بناءات عظيمة جدا جدا لما تقرأ. تمام؟ وأنا معرفتي بإمكانيات العقل هي اللي بخليني ما بثقش فيه. أنا لا أثق في العقل إن مجرد إنه محدود بس، لا، أنا شايف إن هو قادر على التلبيس وقادر على التبرير وقادر على الحاجات دي كلها، ولا يدرك إن هو محدود. العقل يقدر كمان يعمي عين الإنسان على إن هو محدود. عقل الأذكياء وألباء الإنسان البشر يقدروا يعموا عينيك ان دول عقلهم محدود، يقدروا على كده. العقل جبار في الحاجات اللي لها علاقه بالتبرير والذكاء والحجج وبناء الحجج وكل جبار جبار، يعني لدرجه زي ما بقول لك يقدر يدلس عليك ويخليك ما تشوفش الحدود بتاعته. فالفكره ان لا، هذه الإمكانات للعقل هي دي اللي بتخليني أقول إن العقل لا يصلح مرشدا وحده، لابد من وحي، لابد من وحي، لازم ربنا سبحانه وتعالى يرشدنا. كان دايما كما بنكرر هذه الهندسة التي بنت الهرم الأكبر وعملت كل الحاجات الهندسية، مصر القديمة كانت جبارة في الهندسة، يعني ما عادتش سنة سنتين عصر بناء الأهرام، لا، فضلت لغاية نهاية الحضارة عمالة تعمل حاجات غريبة جدا في الهندسة. تمام؟ هذه الحضارة الممتدة الطويلة كان عندهم الخلق، مع أن قصة الخلق برضو أكيد متاخدة، أنا عندي يقين أن دي مأخوذة من حاجة في رسالة حصل، يعني أن المية كانت الأرض فيها المية، ماء النون الأزلي، ماء أبدي، ثم من هذا الماء خرج زي هرم، وهذا الهرم طلع منه الإله وعمل وبقى قاعد وبدأ يخلق. الأفكار ديت مش ممكن تكون بدون تأثير من وحي، مش ممكن. دي نظرية عندهم، كذا نظرية خلق، لكن النظرية الأشهر هي اللي أنا بحكيها لكم دي، إن كان المية والظلام، ثم في هذا الماء والظلام خرج ما يشبه الهرم، عشان كده مهوسين بموضوع الاهرامات دي، واتبنى اسمها التله الازليه والابديه، ثم منها ظهر الاله الاكبر، وبعد كده الالهه التانيين، واتبنت وخلقت السماء والارض والكلام ده كله. ده مستحيل يكون مش جاي مساله الميه دي تحديدا، وان الاله فوق الجالس فوق الماء وفي الظلام ومنه خلق بقى كل حاجه، مش ممكن، مش ممكن الجزء ده من الديانه يكون جاي لوحده. والثواب والعقاب، ان اللي بيموت حيوزن الاعمال، فدايما تلاقي الرسمه او الرسومات اللي يعملوها يجيب لك الميزان والقلب موجود ويتحط ريشه من الناحيه الثانيه ولا بتاع، عشان يشوفوا القلب ميزان الاعمال والاعمال اعمال القلوب تحديدا، ثم بعد كده هيتحدد هيدخل جهنم او يدخل الجحيم او هيدخل الجنه. دي مستحيل يكون الكلام ده جاي بدون بقايا نبوه. الحاجات دي كلها دي اسس في الديانه المصريه القديمه. تفاصيل بقى راح حاطين تمساح واصل انوبيس بيجي اصل، المهم ان الهيكل العام واضح جدا ان في هيكل نبوة كان موجود عند مصر القديمة وخدوا منه على طول النظريات دي كلها. تمام، ونبوة قديمة جدا يعني ما قبل سيدنا إبراهيم، يعني في نبوة قديمة، لأن هم سيدنا إبراهيم كان في الدولة الوسطى، كان جاء مصر وكانت موجودة دولة كبيرة جدا، وعصر بنات الأهرام انتهى أصلا. فدي نبوة كانت قديمة جدا وكانت موجودة. كلام عن أحد الأهرامات هو قبر سيدنا إدريس تخريف، أيوة تخريف، أي حاجة عن سيدنا إدريس لها علاقة بمصر تخريف، سيدنا إدريس ومصر في جملة تخريف، تمام. فالحاجات دي كلها هقول لكم على حاجات انتوا تعرفوا في تفاصيل في ديانة مصر القديمة، تفاصيل اكثر، في حاجات مدهشة اكتر. يعني مسألة العقابات، العقاب السماوي اللي هيحصل في اخر، في حاجة اسمها هلاك العالم، واخر ان هيحصل هلاك في العالم، وفيها تفاصيل الحاجات دي كلها، تقول كأنها اخر الدنيا، ان علامات الساعة عندهم حاجات شبه كده، عندهم حاجات شبه كده. فهو في تفاصيل، ومع ذلك كم التحريف اللي أدخلوه خلاها ديانة مهزأة، مع أنها بقايا النبوة اللي فيها كبيرة جدا واضحة جدا، لكن خلوا الضفادع مش عارف إيه، والقرد والتيس، والإله التيس ده يرمز لا ده تخريف تخريف، وعبادة الأصنام والحاجات دي كلها. ففي مشكلة حصلت، يعني هي انتوا دخلتوا حاجات العقول، واضح ان في بقايا نبوة، والعقول بتاعتهم عقول البشر لما دخلت مع بقايا نبوة خربت الدنيا، حرفت الدين، حرفت الدين. واضح ان في بقايا نبوة وبقايا ديانة، ديانة صحيحة، وهم حرفوها. التحريفات بتاعتهم كلها واضح انها كانت في اتجاه التخلف العقلي والعبط، تماسيح وضفادع وقرود، وقرود آلهة، والسماء تتزوج الأرض، تحس بقى ديانة أفريقية بقى فجأة. ليه؟ لأن الأفارقة إلى الآن اللي هي قبائل موجودة في أفريقيا، في وسط أفريقيا، القبائل البدائية جدا، لما تيجي تقعد معاي يقول لك كده الجبل ده إيه، الجبل دوت ده الست، والراجل اللي هو السماء تزوجها، أو السماء كانت الست، وهكذا. هتلاقي عمين يحكي لك السماء ست والراجل الارض، او الراجل واتنين اتجوزوا بعض فطلعوا السحاب، حاجات كده بالعبط ده. هتلاقي الديانة المصرية بالشكل ده، هتلاقي الديانة المصرية في حاجات كتير جدا بالشكل ده. فاهمين يا جماعه الفكره دي؟ حاجات تدخل الانسان. عشان كده لما جاي يدرسوا الحاجات دي في الحضاره في الغرب، وقعوا في مشكله. ايه المشكله؟ ان هم قعدوا لما لقوا التشابه الكبير جدا ما بين الديانة المصرية القديمة، الهياكل الأساسية فيها الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار والحاجات دي كلها، وما عندهمش النار النعيم او الجحيم، تمام، والحاجات دي كلها راح قايل لك، والاله الله الله ايه يا جماعه ده. في بقى حاجات ليها علاقه بالمسيحيه كانت واضحه، بس في حاجات هم راحوا بصين لها، خاصه بقى مع المسيحيين اللي درسوها مسيحيين، لما لقوا الثالوث إيزيس وأوزوريس الأب والأم، والصقر حورس اللي بيحكم واللي الذي يصقر لأبيه، وهو الحورس هو على الأرض، والأوزوريس لقوا حاجات كتيرة، قالوا لا يا جماعة ده الأديان الإبراهيمية متاخدة من هؤلاء الناس، من المصريين القدماء. في حين لما تيجي تقرأ أنت كمسلم، تقرأ الديانة المصرية القديمة، واضح جدا أن هذه بقايا نبوة، وهذه نبوة حرفت من التصرفات بتاعت المصريين. فاهمين الفكرة دي يا جماعة؟ فاهمين الفكرة؟ فهي العقل يقدر يوديك ويجيبك ويعمل لك حاجات كتيرة، ويبرر لك كل حاجة، ويبرر لك كل حاجة. الأديان الوثنية كلها لما تيجي تقرأ حاجات تقعد تضحك. الأديان الوثنية احنا عندنا لازات واحدة من أكتر الأديان في العالم، الأديان الوثنية رقم واحد في العالم، الأديان الوثنية، لأن الهند والصين دول لوحدهم قد الكوكب كله في الديانة، رقم واحد دول. لما تيجي تشوف الأديان الهندية على فكرة انت بتضحك، بيعبدوا فار ها ها ها، بيعبدوا بقرة ها ها ها، بيسجدوا للصنم ها ها ها. لا حبيبي، احنا كنا في الشرق كلنا عايشين في المصايب دي كلها، كنا عايشين في المصايب دي كلها، تماثيل عجوة بتتعبد، وعبادة شمس، وده الحاجة الرقية كانت عبادة الشمس، وتماثيل وبقر يتسجد له وتيس يتعمل له. احنا كنا عايشين في المصائب دي كلها لأن ربنا سبحانه وتعالى أخرجنا من عبادة هذا الشرك الذي كان مسيطر على الشرق إلى دين الحق. فالعقل يقدر يعمل لك حاجات يبرر لك حاجات أنت تقدر عدم ثقتك عدم الثقة بتاعتك في ان العقل حاكما وحده بسبب امكان يعني معرفتك بالعقل ممكن يعمل ايه. مش بنقول العقل لا، انا بقول لك العقل انا عارف ممكن يعمل ايه، عشان كده بقول لك انا لا اثق فيه حكما وحده. لازم يكون في وحي ربنا سبحانه وتعالى يوجهني الصح والغلط. لازم العقل وحده قادر على تبرير أسخف الحاجات اللي ممكن تتخيلها في الدنيا ويعيش ناس آلاف السنين في هذا السخف والضلال وهم معتقدين إن ده بناء عقلي جبار وذكي جدا، الهند حاليا والأديان الشرقية القديمة سابقا. فالعقل يقدر أكتر حاجات سخيفة يا جماعة. العقل في الفكر الغربي دلوقتي العقل هو اللي برر لكل الحاجات بتاعت اللوطية دي، اكيد اللي قرأ دي متفكات شاف الموضوع مش هزار، وده اللي كان عندنا مش قادرين يفهموه. الموضوع سهل، هو في حد يحب الحاجات دي؟ حبيبي مش تحب حب ولا كره، هو مش جايب لك بتحب ولا بتكره، هو مش يقول لك ان انت تمارس اللطية طز فيك. هو اغلب اللي هناك بيقولوا احنا عايزين نمارس اللطية، لا، العقل وجاب لهم ان هذه امتداد الليبرالية. وبيني وبينكم هذا فعل امتداد الليبرالية، ده صح حقيقي. الليبرالية امتدادها يوصل لكده، والنسوية ونظرياتها امتدادها يوصل لكده. كل هو اللوطية دي هي تتويج لكل اللي بيحصل في الغرب طوال 500 سنة الفاتة، كل المجهودات وآخر 300 تحديدا، آخر 300 سنة تحديدا كله رايح ناحية السكة دي. لازم يلتقي في هذه النقطة، نقطة العقل، ان خلاص العقل برر ان انت تدافع وتحارب عشان اللوطية. فاهمين الفكرة دي؟ هو ده الانتاجات العقلية. العقل يقدر يبرر كتير ويقدر يوصل كتير، لابد من وحي يهدي يوقف أولا يعرف العقل حدوده، ثانيا الحاجات اللي العقل بررها برغم انها سخافة وعايش الناس فيها آلاف السنوات، يعني آلاف السنوات بمعنى الكلمة، ربنا سبحانه وتعالى يوري لك ايه اللي فيها ممكن ينفع وإيه اللي فيها ما ينفعش، ودي سخافة. لازم ربنا يوري لك فين السخافة. طبعا القتل المعاقين والكبار وقتل كل حاجة، كل شيء بالعقل. انت مادام بالعقل انت ماشي بالعقل لازم توصل الحاجات دي كلها. هم في مرحلة بداية حصاد نواتج الليبرالية، هم بادئين منها من زمان بيني وبينكم من الموجة النسوية التانية والحاجات دي، وهم بدأوا الحصاد، هم بقالهم من الستينيات وبدأوا يحصدوا الفكر الليبرالي. الحصاد شغال بالمناسبة من زمان، هم بيحصدوا الفكر الليبرالي. أولا اللي هم فيه دلوقتي اللي هو بتاع انهيار نسب المواليد وانهيار المجتمعات وانهيار، انتوا شفتوا لما جبت لكم كنا في حلقة أمريكا، أنهي حلقة لما جبنا حلقة بيتي فريدن لما قلنا ان كانت لما هيجة وبتاع بتقول ازاي نسب المواليد في امريكا في الخمسينيات كانت مقاربة لنسب المواليد في الهند، كان معدلات الصعود السكان زي الهند. النسوية شطرة، النسوية راحت جايبها الارض وكلهم ابناء زنا. فهما بيحصدوا من الستينيات، بيحصدوا الفكر الغربي، بيحصد اللي هو عايزه بلا حدود. وهو ده يعني ليه بتكلم بطول وباخد راحتي، لان على فكره جزء كبير من اللي احنا هنقول ده هنستخدمه في الحلقه الرئيسيه، الجزء الرئيسي من الحلقه بتاعتنا لما هنيجي نتكلم عنها، هنتكلم على البنائيه والحاجات دي. كل الكلام ده هتتفاجئ ان هو دوت داخل في السياسه الخارجيه وفي تحليل السياسه الخارجيه وفي البنائيه وفي النظريات وفي كل حاجه. كل يا جماعه البناء الغربي كله مرتبط ببعض، مفيش جزيرة منعزلة. لما درست حاجات في دار العلوم في علم اللغه لقيت حاجات مرتبطه بالحاجات بتاعه البنيه الغربيه، الادب الغربي مرتبط، الفكر الغربي مرتبط بالادب. عشان كده دكتور عبد المسيري كان ساعات كتيره بيستخدم الادب اغلب الوقت، اصلا كان بيستخدم الادب لاستنتاج حاجات ليها علاقه بالحداثه ومن بعد الحداثه وغيرها وغيرها. الفكر الغربي كتله مرتبط ببعضه. فان انت تقول انا قريت مثلا في فلسفه الاخلاق والقيم، طب وانت فاكر ان دي ملهاش علاقه عندنا حاجه ليها علاقه بالوضعيه في العلوم الاجتماعيه او العلوم الانسانيه؟ لا، عندنا اللي انت قريته ده متصل بينا ومسمى عندنا، والناس عندهم تصالح. توماس كون اصلا كون ده واحد بره حق العلاقات الخارجيه والسياسه، اصلا حاجه تانية خالص فلسفه العلوم. تمام، شغل البارادايم والنموذج والحاجات اللي هو عملها ده اثر تاثير. احنا جبنا في حلقه النقاشات الاربعه في حق العلاقات الدوليه قلنا ده اثر لدرجه ان هو كان بيناقش حاجات بيجيبوه يناقشوه في العلاقات الدوليه ويتدخل اللغه اصل كذا وكذا، كانت معارك. كل الفكر الغربي متصل ببعضه، النسوية متصلة بالليبرالية، والليبرالية بالمناسبة فيها حاجات الليبرالية المعاصرة فيها حاجات واضح جدا تأثرت بحاجات اشتراكية. واحنا قلنا لو الغرب بيعمل حاجة فهو ابتلاع الاشتراكية وتدجينها. تمام، الاشتراكية في المقابل كانت مليانة بلاوي ومصائب، لما طبقت ومدت خطوط استقامتها في الدولة الشيوعية خربت الدنيا، خربت الدنيا. فهي العقل لا يعني ما ينفعش، انت لازم تعرف حدوده ولازم تعرف كل حاجه. هو التعليق بتاعه كله بقى بناء عقلي بهذا الشكل. فبص بقى الحته الثانيه بقى الجزء الثاني من البتاع، لما الكاتب هنا لا يعبر عن فكره بل يعبر عن فكر يهودي نشره اليهود وسط المسلمين، نظريه المؤامره. عشان كده عمرو هو في ايه في مشكله نظريه قوم عاد؟ ان قوم عاد هم اللي بنوا الاهرام، هي دي حاجه تخالف الشريعه؟ انت ليه بتحمل قوي ضد الكلام ده كله وبتهاجمه؟ ليه بتهاجم الكلام بتاع ان المسيح الدجال قاعد في مثلث برمودا، ان الماسونيه هي التي تحكم العالم؟ الفكر المؤامراتي يا جماعه، الفكر المؤامراتي. انتوا مش متخيلين فكر المؤامراتي خرب قد ايه في اوساط وعقول المسلمين؟ الفكر المؤامراتي خرب في عقول المسلمين وخلاهم بيقولوا حاجات احيانا مناقضه للشريعه. يعني مين قرأ الكتاب بتاع الدارونية المتأسلمة بكافه الطبعات بتاعته؟ في فصل كده ثابت في كل الطبعات ما عدا تعديلات بسيطه حماه تحصل فيه، بس هو الفصل بتاع دكتور عبد الصبور شاهين. دكتور عبد الصبور شاهين في المقدمه بتاعته لما جيت اقرا الكتاب انا بكيت، والله العظيم انا بكيت بالمناسبة. ليه بقى؟ لأن الحماس يعني إن أنت تعرف تشوف بعينيك. هو دكتور عبد الصبور شاهين يا جماعة هو رجل كان يناضل من أجل الشريعة الإسلامية طول عمره، فكان لما جاء على الكلام بتاع اسمه دوت يعني إن عقل دكتور عبد الصبور شاهين كان شايف ان احنا كده الاسلام اصبح ضد العلم، العلم بيقول الداروينيه والتطور والاسلام بيقول لا. فدكتور عبد الصبور شاهين كان شايف ان يا جماعه طب ما ليه ما يكونش في حاجه زي كده، طب ما ده كده اليهود. هي دي مقدمه دكتور عبد الصبور شاهين، ان هذه مؤامره. ودكتور عبد الصبور يعني دكتور الشيخ محمود شاكر من تلامذه الشيخ محمود شاكر. فهتلاقي هذه الروح الحميه بتاعه الشيخ محمود شاكر موجوده عند دكتور عبد الصبور شاهين. ده انا المقدمه كاني قاعد اقرا الشيخ محمود شاكر في الحميه والحماس والكلام بتاع ان اليهود ادخلوا الاسرائيليات في الفقه في التفسير تفاسير القران والتفاسير الاسلاميه، وهذه مؤامره يهوديه بادخال هذه الاسرائيليات الى التفاسير الاسلاميه، وتسبب ان المسلمين بقوا شايفين كذا كذا وراح حاكي النظريه بتاعته. طبعا هذا يعني في مشكله من كام ده الله يرحمه دكتور عبد الصبور شاهين، هذا كان في مشكله كبيره جدا طبعا. ليه؟ لان انت هو اليهود هم اللي كاتبين التفاسير؟ هذا طعن في كافه مفسري الامه، ان كانوا عبط يعني. انت كنت فاكرهم متخلفين وعبط؟ بياخدوا الحاجات بتاعت الاسرائيليات اليهود بيدسوها وهم يروها اليهود، ما يعني كان يهود، في واحد يهود سريين مثلا بيحطوا الحاجات دي كلها ومفسرين شويه هبل عاملين ينقلوا منهم. هذا طعن في علماء الامه وطعن في المفسرين وطعن في الجميع يعني. لكن انا بتكلم، هو الله يرحمه هو كان شايف ان دي بقى مؤامره يهوديه والاسرائيليات دي مؤامره يهوديه على الاسلام، وراح قعد قدم خطبه كبيره وعظيمه ومتحمسه جدا جدا وتملأك بالحماس، لان الشيخ شاكر عنده برضو حته المؤامره شويه. احنا اتكلمنا قبل كده زمان عن مساله الشيخ محمود شاكر الله يرحمه، ازاي في حته من الناحيه الفكريه في عنده اشكالات، عنده اشكالات. لكن خلينا بس نطلع من الكلام ده كله. والشيخ عبد الصبور شاهين مش حد هين يعني على فكره، وكان بيحارب عشان الاسلام فعلا، وكان رجل تقيل في الدفاع عن الشريعه الاسلاميه، فما ينفعش يتقال ده. يبقى ازاي تلميذ شاكر ده كان من قامات دار العلوم ومن عالم يعني مش هزار، بس وقع في هذه المزلة، وقع في هذه الزلة دي. ايه الزلة اللي حصلت؟ بص للبنية بتاع الدكتور عبد الصبور شاهين، هو عايز يدافع عن الاسلام، هو بقى في المقدمة قاعد كده، انا بدافع عن الاسلام ضد اليهود وضد اسرائيل. فكل الحق امتد بالنظرية المؤامرة، لا يا إسرائيل واليهود دول من بداية الإسلام وهم يكيدون المسلمين، وهم اللي دسوا الإسرائيليات دي عشان المسلمين يضلوا في هذه الأبواب وفي الأبواب العلمية. فهمتوا الحتة دي؟ وكبوة كبيرة يعني من الدكتور عبد الصبور. وهو الدكتور عبد الصبور شاهين فجأة راح قاعد يقول داروينية سقطت، كتاب على فكرة كتاب الله يرحمه يعني. بس انا لو قابلت دكتور عبد الصبور شاهين على قد ما هو يعني كنت ارجو ان انا اقابله، يعني واحد من استاذ اساتذه يعني، كنت اقول له يعني الكتاب يا دكتور عبد الصبور يعني كتاب مهزأ بصراحه، لا هو علم ولا هو شريعه وحاجه مهزأة يعني، عيب انك تطلع منك حاجه زي كده. زي قصه عبد الله بن سبأ، الصحابه دول كلهم معتيه يعني، واحد بس خلى الصحابه عمل الفتنه دي كلها. هذه روايه في يعني النسبة كل حاجة. حتى الشيخ محمد حسان مرة طلع في قناة عمل سلسلة عن الفتنة بين الصحابة، السلسلة كلها تقريبا كان بيتكلم عن عبد الله بن سبأ، هو ده بقى اللي خلى، واللي خلى الصحابة كلهم يحاربوا بعض وبتاع. ايه يا عم الحاج مين يعني؟ طب كان الصحابة دول كلهم واحد بس يهودي هيقود الصحابة كلهم ان هم يحاربوا بعض ويفضل نمشي المؤامرة بتاعته بتاع يعني مش كده يعني. فكرة المؤامرة اليهودية التاريخية وبتاع، بس هي دي كانت أجواء التسعينيات بالمناسبة، ودي ليها كلام تاني نبقى نتكلم فيه. كان في أجواء كده منتشرة إحنا تربينا عليها جيلنا، التمانينات والتسعينيات، مسألة المؤامرة اليهودية دي. أنا عارف إن واحد يعمل فتنة، ممكن واحد يخطط يعمل فتنة بقى بين الصحابة ويفضلوا الصحابة عمين يقتلوا بعض، في أسباب موضوعية وراء هذه الفتنة. أي حد بيحاول يضحك على نفسه يقول ده ما كانش في أسباب، لا كان في أسباب، وكان في اشكاليه انا اسلم لك ازاي، انا مش عايز ادخل فيها نقاش. سيدنا معاويه رضي الله عنه كان عنده اشكاليه واضحه، انا اسلم لك ازاي وقتين القتلة معاك في جيشك، وسيدنا علي انا اسلم لك انت ازاي انا خلاص اصبحت خليفه، وانا كنت بتنافس مع سيدنا عثمان، كان معروف اني انا يا سيدنا عثمان، فلو مات سيدنا عثمان يبقى انا سيدنا علي اللي يحكم. فدي كانت عادي يعني، المفروض انت القتلين قطعة تتعان ضم بالجيش بتاعي وبعدين نقتلهم. ففي كل واحد كان عنده فعلا حجة قوية جدا، وهي دي الفتنة، ان كل واحد معاه حجة قوية جدا جدا جدا. يا جماعة الفتنة من يقرأها يعلم يفهم كلام ابن تيمية. عارفين هقول لكم على حاجة، في مرة وانت بتقرأ كده الإمام تيمية وبيتكلم على الفتنة، يقول لك إن سيدنا معاوية ما قبل التحكيم ما كانش فيه خطأ من الاثنين، هي كان الفتنة كل واحد كان عنده رأي صح. فانت تقعد تقول الله، طب والمعارك اللي كانت ما بين سيدنا معاوية وسيدنا علي ازاي ما كانش هو الفئة الباغية هنا؟ افهم بقى ليه ابن تيمية قال الكلام ده، لان لما تيجي تقرا الاحداث فعلا ما قبل التحكيم ما كانش فيه بغي فعلا من الاثنين، كل واحد عنده راي وكل راي فيهم قوي جدا، لكن ده موضوع يطول شرحه، خلينا بس عشان احنا اتكلمنا عنه قبل كده مرتين في حلقات بس مباشره قبل كده، فموضوع يطول شرحه يعني. بس عايز اقول لكم ان سيدنا معاويه اللي هو التوصيف بتاعه قتل قتل لو عايز الحكم وبتاع، لا لا لا، اقرأوا الحاجات اللي بدون التصرفات الشيعة، اقرأوا الحاجات. هو كان واحد، انا يعني الناس اللي قتلوا سيدنا عثمان وعمل المجزرة الرهيبة دي كلها، والعرب وفكر الثأر عند العرب والكلام ده كله، وفي الشريعة الإسلامية، واللي عمل المجزرة دي يروحوا يبيعوك وانت وهم اللي يخلوك حاكم او وموجودين معاك وقاعدين عندك؟ لا، انا مش هينفع اسلم لك، سلم لي الناس دي وانا اجي لك. والناحيه الثانيه سيدنا علي يا حبيبي، انا اصلا لما جاي يمسك الحكم كان سيدنا عثمان وسيدنا علي وحصل اقتراع، يعني اصلا الفكره ان سيدنا عثمان وسيدنا علي كان هم دول المسلمين اجتمعوا على ان دول اصلح اتنين يمسكوا، فاللي مسك منهم سيدنا عثمان، يبقى اللي بعد سيدنا عثمان كان يبقى على طول مين؟ سيدنا علي. فكل واحد كان عنده راي قوي جدا، هي دي الفتنة، هي دي الفتنة. الله المستعان. فهو الخطاب بتاعه بقى هيبقى اللي بيكتب بيتكلم بقى كله كده، ان ده فكر يهودي بيحاولوا ينشروه وسط المسلمين، والفكر المؤامراتي بقى، وايه معروف ان اليهود ينسبون اقزع صفات الانبياء الله، فينسبون الى يعقوب عليه السلام انه صارع رب العالمين جل شانه وغلبه، وينسبون الى لوط عليه السلام انه شرب الخمر وزنى، ولهذا سهل عليهم شتم نبي الله لوط بنشر مصطلح اللوطيه نسبه الى لوط عليه السلام صاحب الاسم، ولهذا يستحيل ان تجد بين المسلمين من لديه الجراه لتسميه ابنه باسم نبي الله لوط عليه السلام. هناك 25 نبيا جاء ذكرهم في كتاب الله، يسمى المسلمون أبنائهم بأسماء كل هؤلاء ما عدا لوط عليه السلام، لأن هذا النبي كان ضحية للثقافة اليهودية والتي يحاول هذا الكاتب تأصيلها وتحويلها إلى شيء مقبول وليس جريمة. وكيف يذكر الآيات؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وهكذا، تمام؟ أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طبعا مكفرني، فهو عشان كده هو بيجزم انهم من اصحاب الجحيم، نرجو من الله ان يخيب هذا الجزم، يعني ربنا يهديه. ليس امام المسلم بقى بينهي بكلامه، ليس امام المسلم الا ان يؤمن بكل الانبياء ويحترم كل الانبياء ويسمي ابنائه باسماء كل الانبياء، ولا يستخدم اسمائهم كمصدر لتسميه الفواحش والامور القبيحه، والكاتب حسابه عند الله عظيم. إن لم يرحمنا الله فحسابي عند الله عظيم. أرجو أسأل الله أن يرحمني وأن يغفر لي يا رب. بس سيبكم من الكلام، أنا وخلي بالكم والله التعليق أنا قاعد أقرأه عادي جدا، أنا قريت أكتر من كده بكتير يعني. بس الفكرة يا جماعة إن إحنا جزاك الله خير أخونا محمد. الفكرة في إيه؟ بص بنية الكلام، بص الموضوع المؤامرة والعقل وده فين؟ والعقل وده فين؟ ليه بقى كل دوت اللي انا بقول ده كله؟ العقل يا جماعه، العقل يا جماعه، العقل العقل العقل. اوعى تتخيل ان انت تقدر تمشي في الشريعه بعقلك على الحاجات اللي انت تربيت عليها وانت صغير. والله لو تربيت على ايه، لازم تقرا في الشريعه، لازم تطلع على الشريعه. عشان كده بقول لكم من اوجب واجبات هذا الزمان ان اخا واخت اتعلموا شريعه، وتعلموا شريعة شريعة. ما تتعلمش شريعة ان انت تروح تجيب لك كتاب من الكتب الناس الموجودة في الوقت المعاصر، الكتب صغيرة. حاول تتعلم شريعة. في دلوقتي معاهد نت كتير، معاهد على الانترنت كتير، وفي حاجات اصلا مش معاهد، على اليوتيوب فيديوهات كتيرة مفتوحة لكل الناس. اقعدوا جيبوا كتب الفقهاء المتقدمين وقروها، اقعدوا جيبوا الحاجات بتاعة الشريعة علماء الشريعة وقروها وتعلموها. العقل من غيرك، من غير اي بتحسينك فقط، يوديك ويجيبك. طبعا العقيده اهم حاجه، انت في حاجات ما في حاجات العقيده ابسط من كده. وهو ده كان الامام تيميه اصلا كل التنظيرات اللي عملها دي في العقيده على فكره عشان يقول الفكره الرئيسيه اللي احنا العقيده ابسط من كل ده. ولا تاويل للصفات تاويل منحرف وغلو، ولا نفي عن الله صفات وصف بها نفسه. احنا بنثبت الصفات دي ولا نمثلها بشيء، هي مش شبه حاجه، بس حاجات بسيطه جدا تفهمها في العقيده يكفي جدا. ما تقعوش انا رايي ما تعمقوش في العقيده، خدوا الحاجات الرئيسيه على حد من علماء اهل السنه اللي هم بيوصف في الزمان ان هم السلفيه، خدوا من على واحد من الاشياخ العقيده وخلاص على كده. انا ارشح مين؟ ارشح في مسائل العقيده وكتبه والحاجات بتاعته والشروحات بتاعته صاحب كتاب العقيده الذهبيه سلطان العميري، ارشحه. والشيخ ابو علي محمد سعد موجود برضو. دي الحاجات، خد العقيدة بس ما تقعدش تتعمق وتدخل في الخلافات والحاجات دي كلها. أنا ضد هذا الأمر، أنا ضد هذا الأمر، مع أن الشيخ سلطان متعمق جدا يعني، بس أنت حاول تجيب له حاجة من الحاجات البسيطة الشروحات البسيطة. في كتير بقى شيوخ كتير يقدروا يشرحوا لك العقيدة وما تتعمقش. أنا بقول لك ما تعمقش، مش مطلوب منك التعمق في العقيدة كل التعمق ده. العقيدة بتاعت المسلمين أبسط، وده كانت رسالة إمام تيمية، عقيدة السلف كانت أبسط، ما كانوش بيقضوا فيها عمرهم كلهم عاملين يدرسوها. عشان كده هو الامام الشافعي قاعد يدرس العقيده طول عمره، بقى واحد من علماء الكلام او علماء، قاعد وما بيتكلمش اللي عليها. فين من الصحابه والتابعين وحد كان ما بيتكلمش خالص غير عن العقيده؟ هتلاقيهم كانوا بيتكلموا على الفقه طول الوقت. ليه؟ لان العقيده بتاعت المسلمين سهله يا حبيبي، مش محتاجه اصلا خلافات وخناقات اللي عملها الفلسفه اليونانيه لما دخلت وراحت عامله علم الكلام والمصايب اللي حصلت دي كلها. عقيده المسلمين سهله. انا لا ارشح مع الصلابي، انا اول مره اعرف ان ليه حاجه في العقيده، لكن لا ارشح، ما ارشحش ابدا حد من الاخوان في العقيده في اي حاجه ليها علاقه بالعقيده. الدراسه حصل لها احتياج بعد انتشار الفرق؟ ابدا، اصلا الفرق دي كانت عماله تطلع من البدايه، ما كانش في حد من شكل. طب لما كان محتاجينها بعد انتشار الفرق، ليه الامام الشافعي والائمه كانوا بيزموا علم الكلام واهل الكلام؟ الإمام أحمد بن حنبل مش أهو كان محتاجين دراسة؟ ما هو كان بيقابل فرق تمكنت من الدولة نفسها، فرقة تمكنت من حكم الدولة الخلافة نفسها، الملك بقى تبعهم والحاشية كلها هم، وهي اللي بقى أصبحت دي ده معتقد الدولة. في أكتر من كده؟ ومع ذلك لم ينغمس الإمام أحمد بن حنبل في الفلسفة والتوسع فيها. قريت اخونا خليل، قريت كتب الصلابي، كتاب الصلابي ده ما قريتوش، لكن انا قريت للصلابي، لا حتى كتب في التاريخ انا شايفها لا تصلح يعني. الله المستعان. فكر المؤامره، هو احنا ليه بنتكلم ليه بنتكلم على كده؟ اللي بضيع عندهم مصايب طبعا لا مش اهل سنه، لكن في نفس الوقت مش كفار، ما فيش حد من اهل السنه اعرف اعلمه كفر الاباضيه زي الزيديه في اليمن، وان كان طبعا محتاجين اعاده نظر الزيديه خاصه اخر ربع قرن في توجه شيعي واضح، وشيعة إمامية بدأت تبقى الزيدية تنتمي تدخل أكتر وأكتر في مسألة الطريق الشيعة الإمامية، وربنا يهديهم للسنة في الأول في الآخر. كتب السنة زي البخاري ومسلم تفهم العقيدة؟ لا، لابد من حاجة يعني عشان تدرك أصل حدودها وبساطتها لازم حاجة. سلطان عمير إخوان لا ما أظنش. الله المستعان. فدلوقتي هو لو لو هو اخوان وكتب كتاب زي كده يبقى كتاب عظيم، كتبه عظيمه. طيب لو هو اخوان والكلام ده كله، يبقى الاخوان كسبوا حاجه جديده وهننظر لهم نظره تانية. في اكتر من كده بقى اخت اليمين؟ بس هذا الكلام خطا اصلا. طيب، ففكر المؤامره ده خطير. احنا ليه بنتصدى يا جماعه؟ فكر المؤامره يخليك تقع في مهازل. ليه انا عندي عقده من فكر المؤامره؟ ايوه، بيخليك تقع في مهازل. طب المؤامره دي الارض مسطحه، مستند يا ابني لايه الكلام ده كله؟ لا، ده انت ما شفتوش بقى الناحيه الشرعيه بقى، اللي هم بيبقى عندهم الارض مسطحه دي ناحيه شرعيه. اوف، اللي بيقول غير كده كافر ويكذب القران والسنه. طب يا حبيبي، ده اللي بيقول ان في اجماع على ان الارض كرويه الامام تيميه، تمام؟ يروح قاعد يتلجلج. في واحد جبالي بقول لك ايه، انا هتصدعني، ابن تيميه كافر. خلاص خلصت، بسيطه. شوف بسيطه ازاي، بسيطه. زي كده لما الامام تيميه قال كذا على الامام على الامام ابو حنيفه، هتقعد تصدعني وكل شويه تقول لي ابن تيميه قال الامام تيميه ضل في هذا الباب؟ يا الله، ضل في باب عقيده. مرجئ، ضل في باب العقيده. والتاني المحترم راح قايل لك ايه؟ لا، ما هو كان خايف اصل عشان يسجنوه. يا راجل، ما هم كانوا ساجنينه اصلا، هو ما كانش بيخاف. اللي كان يعني عامل لهم مشاكل ان هو ما كانش بيخاف وكان بيواجه. يعني هو خايف من الاحناف وكده، فراح كاتب الكلام ده وهكذا. يعني لو انت فاكر ان لما تجيب حد تروح قايل له مثلا كده، لا، هيروح مكفر لك ابن تيميه، ولا مبدعه، ولا يقول لك ضل، ولا يقول لك ما بيفهمش، ولا يقول لك نحن نخالف ابن تيميه وابن القيم والذهبي وكل المتاخرين دول نخالف. هم فهموا السلف غلط، احنا اللي فهمناهم صح، وهكذا. ما هي المشكله دي، المشكله دي. ايوه يا جماعه، الرد على الاحناف شيء، ده ما كله كوكب الارض رد على الاحناف، والاحناف ردوا عليهم. الحاجات الخلافات الفقهيه دي حاجه، وان انت تقول على حد انه مبتدع ضال على الامام ابو حنيفه، لا، ما وقعش في كلمه زي كده. ليه بيقول القصة عبد الله بن سبأ ويرجعه؟ ده كله الكلام ده كله يعني زي ما انا قلت خلاص، يعني عايزين نظرية المؤامرة واكلة دماغ ناس كتير. موضوع الارض المسطحة محير، يعني انا متأسف كام الناس اللي بتحكي عن دلائل شرعية عن الارض المسطحة. السؤال الوحيد اللي خلاني اشك انه اين يأجوج ومأجوج؟ هل الكميات الكبيرة من البشر اين تاكل؟ ربنا سبحانه وتعالى حاجبهم فين؟ الجن يأجوج ومأجوج ربنا حاجبهم عنك. فين مسيح الدجال؟ هو فيه؟ انت كمسلم بتؤمن ان في حاجات على الارض، كائنات على الارض موجوده، هذه الكائنات مختلفه، مش لازم الجن. لما ظهر البراق، هو النبي صلى ايه البراق ده اصلا؟ ظهر واختفى، في كائن وجد واختفى، يعني كان موجود. في ايه بقى الكائن ده؟ في مخلوقات غير الجن موجودة على الأرض، وربنا سبحانه وتعالى حاجبها عنك، حاجبهم عنك. جواب غير مقنع، لأن يأجوج ومأجوج من أولاد آدم. طب لو الأرض مسطحة، إيه علاقة يأجوج ومأجوج بالأرض مسطحة؟ عايشين تحتيها؟ أخونا خليل، أنت عندك مشكلة في العلم. أنت لو تعرف العلم تعرف، يعني مش العلم الشرعي فقط، ده عندك مشكلة في العلم نفسه. أنت لو تعلم العلم هتعرف إن الكلام ده خطأ. يعني محمد البارودي ظاهر عندنا. الله المستعان. طيب خلينا بس نطلع بقى. انا مسألة الارض المسطحة الحاجات دي لا اناقش اهلها اصلا، ما بناقشهمش. يعني دول ناس بتخالف الشريعه وبتخالف يعني هم بتخالف العقل والعلم والحاجات الثوابت وبتاع، فما بعرفش اناقش معاهم. لا، نظرية المؤامرة كمان ممكن توقعك في حاجات زي بتاعة ان انت مش مجرد تبقى منفصل عن الواقع وعن اللي بيحصل بجد. ماشي اخونا، ماشي اخونا خليل. فانا بتكلم على حاجة، ان نظرية المؤامرة غير انها بتخليك تكسل بصراحة، ما بتخليكش تفهم الواقع صح. يعني انت لما تقرأ الحاجات بتاعة الصحابة، انا لم اعلم وافهم معنى كلمة فتنة الا ما قرأت الفتنة بين الصحابة. الله، لما تيجي تقرأها من مصادر بقى وتاخد تقعد توازن وبتاع، ده كل واحد فيهم كان عنده رأي قوي جدا وعنده الحجج. انت بالنسبه لك سيدنا علي ليس له نظير، ومش ممكن هو في المقابل سيدنا معاويه هو ده كان واحد زيه، ما هو من الصحابه وانا من الصحابه، سيدنا علي من الصحابه وانا من الصحابه، واحد زيه ايش عرفني ان انا لو رحت له ما يقتلنيش، لو رحت له المدينه يكون متواطئ مع الناس دي كلها. انا بقول لك ممكن يكون بفكر في ايه، هل ممكن الفكر الوحش ده يكون الشيطان؟ اي لان هو الاثنين اقران زيهم زي بعض. لا مش لا، سيدنا علي القصه الثانيه، التاثيرات الثانيه دي انا بتكلم في زمني. ايوه هو بالنسبه لي انا زيه، انا صحابي هو صحابي، ما ممكن مؤامره دي تكون ايه، الله اعلم ايه اللي جه في سيدنا في دماغ سيدنا معاويه. من الناحيه الثانيه سيدنا علي هو معاويه عايز ايه؟ مش عايز يجي ليه؟ هو يكون ايوه هو ده بقى، هي دي الفتنه، اراء قويه جدا من ناحيتين، ممكن الشيطان يتدخل، ممكن بس في اراء قويه جدا من ناحيتين. مين سامح العطفي ده يا جماعه؟ دايما بيجيبوا اسماء انا مره. الله المستعان. ارجو ان كده يكون واضح ليه اصلا بتكلم في حاجات نظريات مؤامره، ليه التعليق. انا قلت لكم بصوا البنية التعليق، بصوا المشاكل اللي ورا التعليق، سيبكم من التعليق نفسه. ربنا يهديه ويعني ويعلمه ويهديه. لكن انا بتكلم على حته البنيه اللي ورا ما وراء التعليق. التعليق ده وراه حاجات كتيره، وراه مشكله العقل، استخدام العقل بدون يعني. بصوا التعليق ده كله يتهدم في ايه؟ عارفين يقول لك في ايه في تعبير مصري؟ يقول لك سفخت كف على وشه، اديته وقلم كده على وشه. ان انا اروح اقول له حديث الامام احمد، الحديث اللي في مسند الامام احمد، النبي صلى الله عليه وسلم يا ابني قال للطيه الصغرى. الائمه كلهم، ائمه الاسلام كلهم قالوها، فخلاص ده قلم، ده كف كده. اي واحد يقول لك اللوطيه يجي يتكلم اديله القلم ده. في واحد من الاخوه كان قالوا لي شيخ ومتصدر ومشهور جدا بالمناسبه، وكان وصلني ان هو ايه يعني عنده مشكله مع لفظ اللوطيه، فبقول له ماله يعني؟ يقول هو يعني هو بيتقي الله وبيخاف ربنا فما بيرضاش يستخدم اللفظ. قلت لهم يعني ائمه المسلمين، مش هتكلم انت اكيد طبعا بتكذب او شايف ان الحديث ده خطا بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل الامام احمد، ان مش هتكذب، مش هتقول ان النبي مش يتقي الله وحاشاه يعني، وحاشاه حاشا لهذا الشخص يعني ان يكون قصده كده، اكيد مش قصده كده. لكن هو انت بتتقي الله وبتخاف من ربنا، وائمه المسلمين كلهم كابرا عن كابر ما بيخافوش ربنا. انت لازم تتهم عقلك، في مشكله عندك، في مشكله عندك، وهو رجل متصدر وانه شيخ من الاشياخ والكلام ده كله، في مشكله عندك. لان انت لو متصور ان انت خايف من تقول حاجه عشان انت خايف من ربنا وخايف تتقي ربنا، طيب والحاجه دي لما يثبت ان كل ائمه الاسلام قالوها بلا نكير، يبقى انت عندك مشكله اكيد. هل عندي محاضرات او مقاطع عن نظريه المؤامره؟ زمان من 2020 كده و 2021 يحصل هذا التناقض للعقل، عشان كده بقول لكم علاج العقل الوحي. بصوا يا جماعه انا دايما اقول لكم حاجات كده ثبتوها، علاج العنصريه التاريخ، علاج العقل علاج العقل يعرف حدوده ويعرف كل حاجة، إن هو يقرأ الوحي والشريعة ويتعمق في الشريعة، ده العلاج. إيه علاج العنصرية التاريخ؟ شرحناها قبل كده. لا توجد، توجد أمم بلا أمجاد، لكن لا توجد أمة بلا مخازي. توجد أمم بلا أمجاد، في أمم في أفريقيا في بلا أمجاد، تمام، أمم وشعوب وقبائل بلا أمجاد، لكن لا توجد أمة على وجه الأرض مهما كانت عظيمة بلا مخازي وفضايح وحاجات قبل وبعد كده. لا توجد أمة بلا مخازي، لا توجد أمة، توجد أمم بلا أمجاد لكن لا توجد أمة بلا مخازي. فعشان كده بقول لكم علاج العنصرية دايما التاريخ، اقرأ التاريخ بجد مش التاريخ التطبيلي، التاريخ الحقيقي، هتعرف إن مفيش أمة ما عندهاش مخازي وعندها حاجات تقول لي يعني إيه ده، معقول إحنا كنا كده؟ معقوله ايه الوساخه دي؟ ازاي الدياسه دي؟ ازاي مش عارف ملفات المراه لا توجد امه بلا مخازف ملف المراه، لا توجد امه على وجه الارض بلا مخازف ملفات المراه والعلاقات الجنسيه. أنكحة الجاهلية، زواج الأب ببنته في مصر القديمة، زواج بتاع بمرات أبوه بزوجة أبوه في بلاد فارس، لا توجد أمة بلا مخازف في الملفات الجنسية، تحديدا الملفات الجنسية لا توجد أمة بلا مخازف فيها، وفي ملف الشرك وعبادة غير الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل لوطيا يعني، فهيعاقبه إزاي؟ بسيطة يعني. كنت عرضت لأحدهم عقوبة الصحابة، عقوبات الصحابة اللوطي من دين المتفكات، فسأل عن فعل الرسول معهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عقابهم كذا، اكتب الفعل المفعول به، هل عقب منهم أحدا وكيف عقب؟ وانت فاكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كل شريعة جاءت في القرآن او قالها معناها ان لازم يكون بيعملها؟ لا، في شرائع ما قابلش هو اللوطي، فهينفذ فيه الشريعة دي ازاي؟ مشكلتي مع جماعة الريد بيل، طرحهم كويس جدا ومش بيخالفنا في حاجة. طيب أنا هقول لك على حاجة، هو بيخالفنا بس أنا هقول لك ما بيخالفناش، تمام؟ خلينا بس واحدة واحدة يعني. اسمع، خلينا واحدة واحدة. أنت ليه بتقولش الشريعة الإسلامية؟ إيه ريد بيل وذكورية وإخرائية؟ ليه ما تقولش الشريعة الإسلامية؟ والعلاج يكون من الشريعة الإسلامية، والاستمدادات تكون من الشريعة الإسلامية، والفلسفة تكون من فلسفة إسلامية، ومن الشريعة الإسلامية. إيه ريد بيل ومش عارف وبتاع وكوتش كريم وكوتش مش عارف إيه وكوتش بينور وكوتش بيعمل وكلهم أصلاً من أبعد الناس عن الشريعة وبيهبدوا في الشريعة وبيقولوا حاجات مخالفة للشريعة. أغلب ده في ناس قائمين على صفحات دي نصارى وملحدين بالمناسبة، في واحد ملحد تقريبا انا كنت شفته اللي هو جبناه مع الكريم ده ولا مش عارف في مجموعة العصابة اللي ماسكة دي، في منهم ملحدين اساسا. ليه ما بتقولش ايه اللي ما عندكش اعتراض؟ انا بسألك انت ليه ما بتقولش، بتقول ليه الشريعة الاسلامية؟ مالك انت بريد بيل والكلام، ليه ما بتجيبش من الشريعة الاسلامية؟ يعني ايه تبقى في اي حاجة توجه فكري في ناس نصارى وفي ناس منفلتين من الدين ماسكين هذا التوجه الفكري، وتقول لا ما ايه دول يخالفوا الشريعة؟ فيه يخالفوا ان دول ماسكين التوجه الفكري، مجرد وجود الناس دي انها توجه دي مخالفة للشريعة. ما يبقاش عندك علماء الشريعة يا اخي والشرع الاسلامي والتوجه الاسلامي والفلسفة كل دول وتسيبهم وتروح تقول هم دول بيخالفوا ان هم موجودين، لو بيقولوا الشريعة ما تاخدهاش منهم. الله ايه ده؟ لا، لان دول هيقولها لك بتأويلاتهم. هل هم دول اصلا اهل تأويل؟ صفحات بيديرها ناس، في ناس نصارى داخلين في الكلام ده كله. ايه علاقتنا احنا بيها؟ ما تروح انت يا اخي قول الشريعة. ليه يعني؟ حتى بقول لك لو ملحد ولا كافر او متفلد من الدين ولا او بيقول لك الشريعه ما تاخدهاش منه، ايه ده ليه؟ ايوه، لان انت ما بتعرفش انت بتاخدها النهارده بعد بكره هيدس ايه في وسط الكلام اللي بيقول، ما تعرفش هو بيقول هيقول ايه ويخرب في ايه. ده ملفات الشريعه دي يعني ملفات الغام يا جماعه، والله العظيم الغام. طب هقول لكم على حاجه، بس يمكن انا اول مره اقول التصريح ده يعني. أقول لكم على حاجة، أنتوا تعرفوا فعلا أنا كان مسيطر عليا مسألة إن الأحاديث ظل لسنوات مسيطر على الأحاديث التي تتحدث عن مسألة هذا التأويل، كان فعلا جالي من وهو صغير وكان اتقال، وبالتالي فضل سنوات مش قليلة معتقد هذا التأويل في إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد بمسألة ناقصات عقل ودين المعنى الحرفي ده، لا هو كان يقصد كذا، كان فعلا يعني التأويل ده لغاية لما قرأت في العلم وقرأت علماء الشريعة قايلين ايه، ولقيت ان الكلام اللي قايله علماء الشريعة بتوع التراث واهل العلم الموجودين ما لهمش علاقه بالمعاصرين. اولا المعاصرين واضحين ان هم بيمجدوا النسويه او عايزين يرضوا ملف يرضوا ملف النسويه. تاني حاجه الحاجات بتاعت العلم، نقص العقل بقى ليه معنى تاني خالص، مش معناه ان المجانين طالعين يجروا في الشوارع، في نقص في العقل، في مشكله في حاجات المراه العاطفه بتطغى عليها، وفي الدين المراه بتفتي يعني اقول لكم من الحاجات اللي خطر جدا ان المراه تفتي فيها في الدين مسائل التعدد، في مسائل في الدين خطر جدا المراه تفتي فيها، ابواب الجهاد والتعدد دي من اخطر حاجات ان المراه تفتي فيها اصلا. طب التعدد فهمناه، وابواب الجهاد جوزها وابوها وابنها تفتي فيها ازاي دي؟ اطلعوا كلكم قتلوا كم اني عدد النساء. اصل انا اعرف حالات، انا ما بتكلمش على حالات القله، 5% من النساء مش ده عموم النساء، عموم النساء لو في ايديها في ابواب الجهاد 95% لو في ايديها ابواب الجهاد هتعمل ايه؟ لو الامر في ايدي النساء في ابواب الجهاد والحروب هتعمل ايه؟ ما انا لو افتيت باي حاجه انا ابني وجوزي وانا حياتي كلها هتتدمر. مرأة مرتبطه عاطفيا اكتر من اي حد بابنها اولادها وجوزها وابوها، افتلهم ازاي ان انتوا تطلعوا تقتلوا؟ مش اي امراه هتقدر على كده. عشان كده فكر صناعه الفكر، الفكر صناعه الرجال والفكر صناعه الرجال طوال التاريخ، حتى بعد سنوات الحزق دي كلها بتاعه النسويه لا زال الفكر صناعه رجاليه. ليه؟ لان في مشكله، في مشكله، في مشكله. وابواب النكاح طبعا الحاجات بتاعه التعدد وكده، وابواب الحدود في مشكله. دراسات العلميه اللي عاملها كفار طلع لك ان في مشكله في حس العداله بتاع المراه. المراه ممكن تفتي في حاجات كثيره انها كقضاء او حدود او حاجات زي كده تعديها. هموته الولد بيعيط، الولد مش هتصدق ان لا عندك حكم اقتليه. فدي هو ربنا سبحانه وتعالى. انا فهمت الحديث فهم تاني خالص غير اللي انا كنت فاهمه. انا كنت فاهمه قبل كده كان فعلا بحس الحديث دور المراه ومش بقى في قصه. انا في مجموعه قصية انا ما بحبهاش ولا خلاص متبرئ من اغلب افكارها اصلا، وعارف ان في حاجات غلط اللي هي مجموعه خلاف الديمقراط. انا دي ده كتاب انا عامل ان انا مش هعيد طبعته ان شاء الله، لان وقعت في حاجتين في قصه فيهم ما كانش فيها ابدا اي داعي، اللي هي قصه العراق وواحده عراقيه وحاجه لوطيه نسويه، حاجه ما كانش سخافه جدا يتعامل حاجه زي كده في قصه، ما كانش المفروض اعمل حاجه زي كده اصلا في قصه. مش بتكلم عن الناحيه الادبيه ضعف ولا قوه، لا انا بتكلم على اصل حاجه زي كده اتعمل ازاي تكتب حاجه زي كده. الحاجه الثانيه النسيبه والحاجات حفيدات نسيبه كانت قصه كتبتها انا، كان ده كله اعيد نظر فيه، قعدت نظر فيه وكان خطا طبعا. مساله ان انت تخلي النساء كلها مقاتله، هو ده لما اكون ادعو ليه بهذا الشكل ابدا. ما كنتش بقول النساء مقاتله، كنت بقول النساء لازم تتربى يبقى عندها جزء من الدفاع الشرعي عن نفس تتعلمه عشان الأمة يكون عندها النساء كده. بعد كده كان بتاع التاخد في أبعاد تانية، لا ما بقولش النساء تحارب أصلا. مسألة إن واحدة إحدى الصحابيات نزلت وقتلت يهودي وحدفت راسه، أيوة دي كانت واحدة، كانت واحدة يعني كل النضرة من النساء مش هي دي اللي تعمم. الله مستعان. معلش اخونا انت ممكن انت مش متابع، انت متابعهم قريب؟ انا متابعهم من زمان بتوع الذكوريه من اول ما طلعوا عملت حلقه عنهم. لا ده كان توجههم اول ما طلع كان توجه خطير جدا، كان توجه خطير جدا. ما اعرفش هم بيقولوا ان هم يعني حصل سيطره دلوقتي في مساله ان دخل في مساله الريد بيل، دخل كتير من بتوع الشريعه وطلبه العلم فعدل التوجه شويه. لكن انا شايف ان انتوا تدخلوا ليه اصلا الملف ده؟ انتوا اهل الشريعه، احنا اهل الناس مش احنا اهل الشريعه، هم اللي يمسكوا الملف ده، نمسكهم غصب عنهم حتى ومش عايزين يتكلموا، نبعت لهم اسئله ونقعد نعمل ونفرز مين اللي بيعمل سلاسل وبيعمل حلقات وبيعمل فيديوهات وبيعمل فتاوى لارضاء النساء. او متاثر بكتب زي تحرير المراه في عصر الرساله والتوجه الاخواني ده، ومين اللي بيلتزم بكلام علماء اهل السلف وبكلام المسلمين وعلماء المسلمين وائمه المسلمين ان المراه قرار في المنزل اولا، قرار ثم قرار ثم قرار، تخرج للعمل وقت الاحتياج وقت الحاجه، مش لاقيه تاكل مش لاقيه تعمل ساعتها تخرج الى العمل. فالمسألة بتاعة ان انت تقول عادي بناخد ليه اصلا يبقى فيه قيادة فكرية ليك فيها ناس قيادة غير ملتزمة بالشريعة، فيها ناس نصارى ولا ناس ملحدين ولا ليه الحاجة زي كده؟ ده في ملف وسخ، ده ملف الذكورية ده وبتاع ريد بيل والحاجات دي كلها، والله العظيم في حاجات وسخة. بس يعني في اخوة بيتفرجوا عارفين انا قصدي على ايه، ما أصل الحاجة تؤدي للنهاية. في منهم هلمح لكم للي أنا قصدي عليه، في زي ما النسوية وصلت للآخر، مش الجندرية، وصلت لحاجة تانية كده، النسوية وكراهية الرجال وعداوة الرجال وصلت لحاجة كده وسخة جدا كتير من النسويات. في من الذكوريين حصل وصلوا برضو للنهاية، لنهاية الطريق ده، تمام؟ واللي ما وصلوش لنهاية الطريق ده فيه ناس تانية قال لك نعتزل النساء. طب انا عايز افهم، لو انت بتقول ان انا هنعتزل الزواج في هذا الزمن، خليني معاك لغاية الاخر، انت من الصالحين؟ انت من الصالحين؟ اولا انا مبسوط جدا من اللي يقول انا بعتزل النساء، مبسوط منه كويس، لان انت لو بالفكر ده انت غبي يا ابني، انت حرام ان انت تتزوج نساء. غبي ليه؟ لان يا حبيبي لو انت من الصالحين وكل الصالحين خدوا الدعوه بتاعتك، وبعدين ده بيعملوها دعوه يا جماعه، ما بيعملوش حاجات قرار فردي. انت مش عايز تتجوز عنك ما اتجوزت، قرار فردي. انما لما تعمل دعوه لعدم الزواج تقول انا مش بلزم حد، بس في الزمن ده ما ينفعش حد يتزوج النساء لان النساء كلها وحشه والنساء كلها وكامل اخر الكامل العبيط ده، تمام؟ فيروح انت بتدعو الصالحين ان هم يعتزلوا الزواج بالنساء. يا شاطر، برافو عليك، يعني انت من الصالحين، انت والاخوه الصالحين، كل الاخوه الصالحين لو انتوا صالحين يعني هتعتزلوا الزواج من النساء. فالصالحات يروحوا ينتحروا بقى، والاجيال اللي جايه تدخل كلهم جاهزين لمسيح الدجال، مفيش مؤمنين ولا صالحين، مفيش مخ. ما قلت لكم العقل، هو في مخ، المخ العقل ورى لهم، قلت لكم العقل بيحسن، يقدر يحسن كل شيء. لكن لما تيجي تفكر دايما هو الوحي اللي يوجهك. هو الموضوع مش قايم على كراهية النساء على قد ما هو التعامل الصح معهم ومعرفة طبيعتهم العقلية. والله العظيم من أجهل الناس في معرفة طبيعة عقلية النساء، ده شوية عالم تافهة يا اخي، والله العظيم تابعتهم وشفت البتاع، والله العظيم تافهه. وبيجيبوا دراسات يا جماعه علم النفس، انت عشان بص النفس الماف اللي احنا بنتكلم فيه العقل، ايه اللي علم النفس على فكره هتلاقي دراسات فيه بتؤيد اللوطيه وبتوري قد ايه هي كويسه، ودراسات نفسيه بتوري اللوطيه قد ايه هي وحشه، ودراسات نفسيه بتكون بتوري العيوب والمشاكل، ودراسات بتلاقي كل التوجهات. مين اللي يخليك تعرف انهي دراسات في علم النفس هي اللي بتوافق الشريعه؟ الشريعه الوحي نفسه بيعرفك انهي دراسات الصح. عشان كده في الحلقه بتاعه اللي هي لما اتكلمنا البنيه الجنسيه وبنيه الجنس في الاسلام، الحلقه دي مهمه جدا بالمناسبه، وانا عارف ان هي حلقه حرجه جدا، لكن الحلقه دي يا جماعه مهمه جدا، انا شايف ان ده حلقه مهمه جدا. ليه؟ لان احنا دخلنا في ابواب علم النفس واحنا ماسكين الكشاف بايدينا، وهو كشاف الوحي. الدراسات دي معانا، دي الدراسات دي فعلا بتفهمنا، بتعمل اضاءات على حاجات عندنا في الشريعه، الاضاءات دي كذا وكذا. في دراسات تانية في الفصل ده نفسه بتتكلم عن اللوطيه بيطبل لها، الوحي عرفنا ان الدراسات دي ما ناخدهاش. هل يمكن أن نقول دار الذكورية يساوي دار النسوية؟ لو أصبح عدد وإمكانات الذكوريين نفس عدد وامكانيات النسويه، تمام، هيكون الضرر افحش بكثير. قصدي ايه؟ يعني النسويه عندها امكانيات، الغرب معاها، الدول معاها، كل حاجه معاها، النسويه عندها كل هذه الامكانيات، تمام، ومعاها قوانين ومعاها الدعم الدولي والدعم كيان عالمي كله مع النسويه وبيدعمها، تمام، وبقالها 100 سنه بتنتشر، فمنتشره في كافه الطبقات. لو الذكوريين خدوا نفس القدرات والامكانيات في الانتشار وفي كل حاجه، لا ده النسوان هتتوأد، هيطلعوا يقتلوهم يدبحوهم في الشوارع، هيبقى الطبيعي ان الواحد يضرب مراته بالكرابيج. ده فكر فكر اجرامي على فكره. السلام عليكم. ايوه نعم، ايوه معايا معايا، ايوه التحاليل يعني. طيب انا هو نازل بيعمل حاجة عندكم يعني دلوقتي، بيتمرن حديد؟ انا قايل له الجري بس. شكرا شكرا. لا، حديث شخصي عن الأولاد بس. طيب فاحنا ما احنا الشريعة مش مخلينا محتاجين حد، مش مخلينا محتاج يا عم الحاج اللي يسيب الشريعة ويروح يقرا كلام ذكوريين ولا يقرا كلام نسويات وبتاع، ده عالم هبلة، عالم هبلة. وتلاقيه بقى يا اخي حاجة تغيظك بقى، تلاقيه قاعد يقرا وليل نهار ويقرا مجلدات، وانت يا ابني عبيط يا ابني، مجلدات دي يا ابني كنت تقرا كتاب، هات كتاب كتب الشريعه اقل من المجلدات دي وكنت هتقراها، وجيب شيوخ بدل العيال الهبله الملحدين ولا المتخلفين. انت قعدت اقعد. جزاك الله خير اخونا جلد عماد سما، جزاك الله خير. عايز عندك وقت اقرا الشريعه، والله العظيم والله دراستك للشريعة هتخليك تفهم ترد على النسويات، وتفهم ترد على الذكوريين، وتعرف تفهم الرد على الحاجات بقى فوق، حاجات مش هتبقى متعارفها قبل ما تدرس الشريعة، يعني على العقيدة وعلى اللي بيطعنوا في دين الله وعلى اللي بيطعنوا في الشرائع وعلى الحدود وعلى اللي بيقولوا قطع اليد وعلى اللي بيقولوا السجون افضل من العقوبات البدنيه وعلى اللي بيتكلموا عن الجهاد وعلى اللي بيتكلموا على الراسماليه والاشتراكيه والحاجات، هتلاقي دراستك للشريعه هو ايه ده، كل ده في الفقه، كل ده في الفقه. تخيل عايز تدرس مذاهب معاصره، روح ادرس فقه، روح ادرس شريعه وفقه. ذكوريين ايه وقرف ايه وكحصفحاتي إيه؟ عندك وقت روح ادرس فقه وشريعه، عندك وقت تضيعه مع الناس دي، ضيعه مع العلماء، انما قاعد لي تدرس لي قاعد تذاكر لي وتجيب لي وتعمل لي، يا عمي بدون نور الوحي والله ما هتعرف تعمل حاجه. كتب علم النفس دي مليانه، انت لو مش داخل معاك المصباح اللي يدخلك يوريك فين الصح وفين الغلط في علم النفس، هتلاقي يمين وشمال وتخبيط وحاجات ضد النساء وحاجات ضد الذكور، وهتلاقي بلاوي سوداء لولا ان انت تعرف ايه الحاجه دي. ده الصح، الشريعه بتنور هنا. صح. كوتش كريم يا راجل، احنا عندنا الكوتش، الكوتش في مصر عندنا الكوتشي. الكوتشي ده اللي هو الحذاء المطاط، فمن يوم ما شفته الكوتش والكوتش حذاء مطاط ده، الا ان يرجع ويعلن رجوع عن اللي هو فيه، ده توجهات اللي هو فيه، يرجع للشريعه ويسيب الكلام الفارغ اللي هو العبط اللي هو بيعمله، انما غير كده لا. الله المستعان. نبدأ بقى الحلقة بتاعتنا. ايه بيتريق على، عايز افهم اصلا بيتريق على الانجليزي بتاعك يا عمي. انا بقول لك من زمان، انا بقول لك انا بتكلم انجليزي رايح في داهيه، ايه المشكله؟ اتكلم انجليزي فين؟ بص بص انا حياتي كلها قرايه كتب عربي وكتب انجليزي بالمناسبه، لان دراستي تقريبا طول عمرها ما عدا دار العلوم كانت بالانجليزي. تمام، دار العلوم والعلوم السياسيه يعني اخر اخر 6 سنين بس او 7 سنين مع ذلك دايما كانت بالانجليزي. انا بتكلم على حاجه تانية، النطق بتاعي احسنه ليه اصلا؟ انا جاي هقول لكم الفرنساوي اتعلمه ليه؟ يعني انا بالنسبه لي جت فتره كده اللي فاتت كنت دخلت في فرنسا اتعلم فرنساوي ليه؟ اتعلم تركي ليه؟ لا هيفتح لك يا عمي برامج الترجمه بالترجمه اللي انا عايزه، مش مفيش حاجه مخلياني انا مش مفيش حاجه ملحه انا عايش في تركيا في فرنسا في بتاع مخلياني لازم اتعلم اللغه اصلا. انت يا هقول لكم على حاجه تضحك اكتر، انتوا عارفين ان في ناس في مناصب في الولايات المتحده الامريكيه الانجليزي بتاعهم عشان هم هسبانيك اصلا وصولهم إسبانية الإنجليزي بتاعهم رايح في 60 داهية، وده واحد في مناصب داخلة مناصب عليا في أمريكا المفروض. إيه علاقتها باللي أنا بقوله؟ لأن علاقتها أنه هو يسخر منك يا أخي افهم بس، هو دي حركات الذكوريين أصلا، أنت ما شفتش حاجة، شتيمة وسخرية، هو ما عندوش حاجة تانية هيرد يقول على اللي أنا بقوله. إيه انا جبت له من القناه بتاعته الفيديو، جبت له من الصفحات بتاعتهم بتاع الذكوريين ازاي في توجه اسمه تحقير المراه وشتمتها ليل نهار وتلبسها التهم والحالات، واحده قتلت بنتها يروح جايبها مطلعها في الصفحه كده، واحده ذبحت ابنها، واحده قتلت بنتها، كل طول اليوم عمالين يعمل لك كده، ده توجه. فانا هم فضحتهم ان ده توجه، ده مش اصل انا بنشر حادثه. طب ما في حوادث ثانيه رجاله بيقتلوا عيالها، ما تجيبها. لا هو عايز توجه، بيجيب لك طول زي النسويات، هو نفس تكتيكات النسويات يا جماعه. في واحد بيضرب مراته، في واحد كان معدد وظلم زوجاته، في واحد مش عارف ده توجه. انا بالمناسبه ضد التوجه كمان بتاع ان يروح واحد يجيب يا جماعه انا اعرف واحد معدد وناجح. يا عمي انا اصلا ناجح ولا فاشل؟ هو التعدد ده داخل المفاوضات، شريعة ربنا تدخل في مفاوضات نجح. كل المعددين فاشلين، هل أنا هقول التعدد حرام؟ هتعمل زي محمد عبده والكلام الفارغ اللي كتبه بتاع إن التعدد فيه ظلم وبتاع فنحرمه ولا نمنعه؟ كان فارغ أهبل اللي كان كتبه في مقاله. لو كل اللي معددين فاشلين أمنع الشريعة، أنا أوقف الشريعة؟ ما فيش حاجه اسمها كده. ناجحين ولا كل المعددين ناجحين امنع انشرها والزم كل راجل ان يعدد؟ الشريعه منفصله عني. انا بقول لكم انا مش مع التعدد، انا مش مع التعدد ايه، انا مش هعدد، انا مش في دماغي خلاص. يعني كان قبل كده، مش كان قبل كده، بس انا من سنتين كده لقيت ان الموضوع لا مش خلاص مش عايز. يعني كانت مرحله شبابيه معينه وخلاص في مرحله تانية لا شايف لا. قراري دلوقتي ما عادش قرار بكره هيبقى ايه بالمناسبه، بس انا قراري ده دلوقتي. تمام، ايه علاقه بقى قراري ده اللي من سنه سنتين واكتر سنتين اتكلمت فيهم على التعدد والدفاع عن التعدد بقرار الشخص، قرارك الشخصي ده لنفسك؟ عشان كده لما بقول اللي هم العيال بيقولوا مش هنتجوز، هي قرارك الشخصي ده لنفسك. انما في حاجه اسمها الناس، انت في حاجه اسمها شرع، الشرع ده موضوعي منفصل عنك مالكش دعوه بيه. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالزواج وإن الأمة بتتزوج والصالحين يتزوجوا وكذا، دي حاجات يعني مستحبة عند ناس واجبة، الزواج واجب عند ناس. فأنت في حاجات كده مش يعني افصل الشريعة عنك أنت. أنا يعني أنا مش عارف، بس هو في دفاع عن الشريعة. أنا لا التعدد ده ليه النهار أتكلم عنه؟ عمرو عايز يعدد؟ لا مش عايز أعدد. طب وانت في حاجه اسمها شريعه منفصله حبيبي عني وعنك، ده النور الوحي اللي انت ماشي بيه في الكهف المهبب بهباب اللي عايز من لا اطفي النور ده، انا همشي بعقلي. امشي بعقلك يا حبيبي، اكبر عقول في التاريخ طوال ال 300 سنه وصلوك انك مش عارف ذكر وانثى. امراه عندها مهبل وقعدت تقول لها وسادي، ولو قلت لها ان انت انثى تدخلك السجن. انا ذكر يالا، انا راجل زيك يا وليه، انت عندك مهبل ورحم وسادي انا ذكر، انا معرفه نفسي النهارده الصبح ان انا ذكر، ادي يا حبيبي العقول يا حبيبي، ادي العقول يا حبيبي. بالله عليك كيف تربي طفل في هذا الزمن؟ طب ما انا بربي طفلين يا جماعه، صعبه صعبه ايوه، لكن في جزء منها لازم تفهمه، ان انت لازم تفصل اولادك عن مصادر التلقي، تخليه على قد ما تقدر انت او مصادر تلقي صحيحه، يعني التلفزيون والفيديوهات والحاجات دي كلها، حاول تفصل اولادك على قد ما تقدر عن الحاجات دي كلها. فمسألة ان يعني بالعقل، انا حبيبي عارف امكانيات العقل قوي لدرجه ان انا مش واثق فيه. قريبا هتشجع ادرس اندونيسي. انا مهتم على فكره حاليا، مهتم. انا مش معك ان انا بحتقر لغات حد، واللغه التركيه وانا ما بحبهاش وكل حاجه، لكن لغه امه من امم المسلمين وشعب من شعوب المسلمين، واندونيسي وفارسي وكل الحاجات دي كلها، ولغات جميله بالمناسبه مش وحشه وكل حاجه، يعني ده اللي اهلها بيقولوه. لكن طبعا بركه والتوفيق لي يا اخي، في حاجات مش بتاعتك انت بتربي على قد اولادي هيطلعوا فاسدين. حبيبي هو انت نبي؟ انت نبي؟ ما بلغكش ان في حد ناس من انبياء، ابن واحد من الانبياء، واحد مراته خانته، وطبعا ليست خيانه جنسيه، انا المقصود خيانه ما تحدث عنه الفقهاء، خيانه في تطلع الاسرار وكده، واحد ابنه عصى، وايه بقى اطول الانبياء؟ انا ما اظنش في حد كان الفقهاء، ما فيش حد اطول من سيدنا نوح في العمر. سيدنا نوح هو نبي، وبقى مش نبي مثلا جاء وقعد فتره صغيره لا لا لا لا لا لا لا، يعني خد مفروض كل حاجة، وابنه برضو طلع كافر وعصاه في أهم لحظة في الدنيا، أهم لحظة في الدنيا في الوقت ده، وفي الطوفان. في حاجات مش بتاعتك، مهما عملت أنت بتعمل اللي عليك. ابنك طلع فاسد، أيوة يا حبيبي يا حبيبي، النبي وابنه طلع فاسد، مش بتاعتك انت، ربنا سبحانه وتعالى دي اقدار، دي مش بتاعتك. وليه ما تقولش ايه ده يعني هيطلع ده؟ لا، ممكن يطلع صالح وانت فاسد، ممكن ابنك يطلع صالح. وايه سيدنا ابراهيم عرف ربنا ازاي؟ يعني شفتوا عارفين قصة سيدنا ابراهيم؟ البحث عن الله، قاعد يبحث بالعقل، عمال يروح، عشان كده كتب الجدل تهتم جدا بسيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم في الجدل نموذجي، يعني اللي هو يعني حاجات دايما جدالاته نموذجيه. سيدنا ابراهيم ابوه وامه في شرك، وهو طلع ابو الانبياء، يعني مش قعدوا يربوه على ومعرفة الله والتوحيد. يعني أبو الأنبياء ده اللي هيجي من نسله أعظم أمتين نزل فيهم وحي، أمة سيدنا موسى، الخط بتاع سيدنا موسى، خط سيدنا إسحاق، وخط بتاع سيدنا إسماعيل اللي مش هيبقى فاضي لغاية لما فجأة هيجي فيه بقى خير خلق الله سيدنا محمد، وخط بتاع سيدنا اسحاق، يعني انبياء انبياء انبياء، في كل شارع في نبي، خط جبار مليان انبياء. ثم جاء نبي واحد ب خير خلق الله. طيب سيدنا ابو الانبياء ده المفروض كان يبقى متربي ازاي؟ ممكن تقولي لي ابو الانبياء بقى يعني المفروض تجهيز، بقى تجهيز حاجه، المفروض يبقى متربي ايه بقى؟ مشركين ايه واصنام ايه؟ ده المفروض اللي مربينه دول يكونوا ناس صلاح غير طبيعي في الصلاح وعباده الله وكذا، ده هيجيبوا ابو الانبياء. جد سيدنا محمد وسيدنا عيسى وسيدنا موسى أبو الأنبياء، كل ده جاي من، كان ابن أهل المشركين. فآه نبي وبل أبو الأنبياء ويكون أهله فاسدين، وواحد تاني يكون نبي وابنه فاسد كافر، كافر أهله كافرين، ده فاسدين إيه؟ سيدنا إبراهيم أبوه وأمه كفار، سيدنا نوح ابنه كفر بيه، ده بقى أصعب، ده أصعب لأن ده أنا اللي مربيه، يعني الناس يعني ده مش بدعو، ده أنا بدعو الناس، ده أنت، ده أنا مربيك، مربيك. وحتى علاقة الود ما بين الأب والابن، أيوة أنبياء ربنا اصطفاهم يا أخونا بشار، افهمني بس، أنا بتكلم على الإخوة اللي ما هي الاصطفاء دي حاجة، دي ده في تاني غير اللي أنا بتكلم فيه، أو سياق تاني غير اللي أنا بتكلم فيه. أنا بتكلم على الإخوة اللي مصرين إن هنربي إزاي أولادنا في الزمن ده. يا حبيبي أنت لو فاسد وشارب خمر وزاني والعياذ بالله وكذا وكذا وكذا، ممكن ابنك يطلع عالم كبير جدا من أهل الشريعة. ربنا سبحانه وتعالى الأقدار بيحطها لكل واحد، ملهاش علاقة بال ضرورية بأبوه وأمه عاملين إزاي. فاهمين الحتة دي يا جماعة؟ مسألة الخوف عشان في إخوة، أنا عارف إن ده منتشر حاليا، في أخوات يعني وإخوة برضو من ناحية، أنا مش عايز أتجوز، وأخت أنا مش عايز أتجوز، أنا الراجل اتجوزته طلع كذا وكذا. أختنا دوري على صفات واحد اتنين تلاتة، ما تأفوريش فيها قوي، بس دوري يكون مصلي، ده رقم واحد طبعا، أوعي تاخدي قلب من كده، ما يكونش من الظالمين والفاجرين وانصار الظالمين، ده مهم، ده معيارين مهمين جدا حطيهم. ثم الصفات الشخصيه اللي انت عايزاها بقى، ثم الصفات ما تقفريش برضو قوي. والاخوات المعتاد في الاخوات ان بتلاقيها حاطه عايزه واحد يكون مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، والاخوات النساء عاطفيه، بيحصل كتير ان اخواتي يكونوا حاطين صفات موضوعيه، تقول ده مين دي، مين الراجل اللي هيجي لها بالشكل ده، تيجي تقعد في الرؤيه تشوف واحد قلبها ارتاح له، اه بس انا عايزاه، يا بنتي انت كنت عايزاه شعر مسبسب جاي لك واحد اقرع، كنت عايزاه واحد رفيع جاي لك واحد تخين، هي حبته، هو العاطفه بتاعت النساء. طب كل الحاجات اللي الصفات اللي كانت الاخت طالباها فجاه تتنسى، غير الرجاله، الرجاله اكتر في مساله الحاجات، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللي جاي روح شوف، روح شوف ليه، لان الراجل في حاجات صفات معينه غالبا مهما تكون هي روحها حلوه وبتاع، لو هو عايز صفات جسديه او حاجات معينه مش عايز يشوفها، عايز يشوفها عايز يشوفها، مالهاش هزار، تمام. عشان كده تشوف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حد جاي بيقول شفتها هتخطبها، شفتها روح شوف كده، يعني هي من الانصار، وفإن في أعين الأنصار شيئا، في حاجة في عينين النساء بتوع الأنصار، كان في حاجة كده إيه مش مظبوطة في عينيهم، ممكن تخلي الواحد إيه يقول، يعني في كلام على مسألة إيه اللي كانش مظبوط بالظبط في عينيهم، فمسألة روح شوف يمكن عينيها ما تعجبكش، بص حتى العين مش الحاجات الجسدية ولا حتى العين شوف ليه، لأن الراجل ألا يعلم من خلقه اللطيف خبير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل عليه على طول الوحي. الرجالة الصفات بتاعتهم المواصفات بتاعتهم غالبا صعب جدا ان يتنازل عنها، ارتياحها في حاجات مادية. الاخت بتبقى مثلا عايزة صفات مادية ومعنوية، وعايزة ملاك طاهر يقعد، تروح قاعدة مع واحد احنا عارفين يا بنتي ده بتاع ده قاعد يعمل كده وبتاع، منظره مش ممكن وبتاع، قاعد يتكلم معاها راحت الضحكة راحت مش عارف ايه، لا حبته عايزة بقى هو ده، وتروح كاتبه تاني يوم الحاجات اللي الاخوه بيستنكروها دي، مش منكره قوي بالصوره اللي الاخوه عاملين، اللي تبقى واحده عماله تتكلم فجاه حبيبي وروح حياتي وسندي وعمري وبتاع وامل حياتي اللي لقيته، يا بنتي انت مش كنت امل حياتك واحد طويل عريض مفتول عضلات ومش عارف ايه وبتاع وبلحيه كذا ويصلي الصلوات في المساجد ويجاهد في، جالك واحد تخين ومش عارف ايه ومنظره، هو ده هو عجبها حبته. العاطفة بتاعت النساء على فكرة، العاطفة بتاعت النساء دي حلوة، مش عارف أصلا يعني يخرب بيت العبط اللي وصل اللي يوصل النساء انها شايفه ان دي كارثه. العاطفه والعاطفه دي حاجه كبيره جدا مهمه جدا. احنا كرجاله اصلا السند والعوض وما الى ذلك من خطاب اصلا هو ده طبيعه المرأة. هقول لكم على حادثه عارفينها القصه بتاع سيدنا علي بن ابي طالب. كان في واحده تزوجت فلان ثم فلان ثم فلان وكان صحابه، فكل لما يموت تعمل له رثاء رثاء ليه كبير جدا، وان بقى وايه بقى كان بتصرخ بقى يعني حبيبها وقد ايه هي بتحبه وقد ايه مات، فكارثه وبتصرخ وبتعمل. فبعد كده تزوجت حد تاني حبيبها وبتاع، ثم لما مات عملت ثم الثالثه تقريبا وهي جايه. كان مين من الصحابه عايز اتذكر؟ سيدنا عمر، مش متذكر سيدنا عمر ام مين كان دخل، ف سيدنا علي راح رمالها كلمه معناها يعني ان ايه هتقعدي برضو كل مره ايه يموت حد فتقعدي تقولي اه وبتاع هو حبيبي اللي انا والوفاء ومش عارف ايه. بعد ده من عاطفه النساء. النساء ما تقدرش تعيش من غير محيط بيها، ناس محيطين بيها والا بتبقى في عذاب. يعني لازم حب وناس محيطين بيها وحب ربنا حامل فيهم العاطفه بتاعه ان فعلا اللي بترتبط بيه ده هو كل حياتها، هو كل حياتها. وسهولة في نفس الوقت ان لو حد طلع ربنا مخلي ان سهل ايوه ممكن بعد فترة ان هي ممكن ترتبط بحد تاني ويبقى هو ده حب حياتها وكل حاجة. وده على فكرة ده رحمة بينا احنا كرجال، لان كان مش مستحيل حد هيتزوج واحدة تانية لو كان كل واحدة وانت هتقعدي فاكرالي جوزك وبالعاطفة بتاعته والحب بتاعه هيفضل للأبد. يعني مهما انا اتجوزك هتفضل نفس الحب لجوزك الاولاني واصل واصل ويعود كده. لا اغلب النساء الغالبيه الكبيره من النساء لا ما دام دخل في حب جديد وحاجات زي وتعيش حياتها. فالعاطفه دي شيء جميل جدا في النساء. انا مش عارف يعني الله المستعان. فساد عن فساد يفرق وكفر عن كفر يفرق يا دكتور. كفار جاهلية عندهم شيء من الأخلاق ما أرادت الإسلام، ما أرادت إلا الإسلام ليكملها. أحمد الإسلام كان منظومة إصلاحية وأتم من مكارم الأخلاق. الحديث كان ما بيتكلمش على أخلاق العرب. بص أخونا عندك نص، أنا هسألك على حاجة وقولي النص ده موجود في نص عندك في القرآن أو السنة بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيكره مين وبيحب مين وقت بعثة النبي؟ عندك نص؟ أي الأمم أو الشعوب أو الناس هل عندك؟ إيه النص بقى؟ عندنا على فكرة إيه النص؟ إلا بقايا من أهل الكتاب. هات الحديث بالكامل، هات نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل. أصل النص ده مهم جدا، لأن أي حاجة هتتكلم عليها أي حاجة هتتكلم عليها لا هات النص من المصدر. أيوه هو ده الحديث. أي حاجة بتتكلم على إن الاخلاق كانت عاليه ومش عارف ايه مين الاخلاق ما كانتش اعظم. بس خلينا بس نجيب الحديث. ان الله نظر الى اهل الارض فما قطعهم عربهم وعجمهم. عندنا كده الا ها الا ايه؟ هو ده المعيار اللي احنا دايما بنتكلم عليه. المعيار ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة جاينا عن معيار ربنا سبحانه وتعالى لا يتحدث عن معيار أفضلية عرق أو سلالة. حتى هو الحديث مقت العرب والعجم كرههم كلهم الأخلاق والمش عارف كنا الأخلاق. يا حبيبي أصلا ربنا سبحانه وتعالى كان كاره الكل إلا بقايا من أهل الكتاب. هو دول الآن أخلاق ما فيش أخلاق. أخلاق مين؟ عايز فهمني أخلاق الجاهلية التي كانت عندها أنكحة الجاهلية وحتى لو كان يمارسها قلة لكنها كانت موجودة في الجاهلية. أنكحة جاهلية، وأنتوا عارفين أن أنكحة جاهلية أغلبها دياثة، تمام؟ دول أخلاقهم أعلى من أخلاق النصارى أو اليهود اللي كانوا متمسكين، ما زال بقايا منهم متمسكين بدينهم. يا جماعة أنتوا مش عارفين، مش مقدرين، الناس بتوع الأعراق والسوالات مش مقدرين قيمة الكتب اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها، مش مقدرين قيمة الديانات. الديانات أعلى وأهم، وهي دي المعيار اللي ربنا سبحانه وتعالى بينظر ليه، وهو ده الأعراق والسوالات والحاجات دي كلها. يا جماعة الله المستعان. طبعا احنا قاعدين ساعتين وانتوا خلاص زمانكم، انا هخيركم خيار، لا صعب، التقرير بتاع الدفاع بتاع الصين ده مش دلوقتي، مش هينفع دلوقتي. هو انا هخيركم خيار، بس خيار صعب شوية، خيار صعب عليا وممكن اعمله، بس هقول لكم على حاجة. توافقوا نطلع تاني بالليل ان شاء الله؟ بس دي بإذن الله هطلع، يعني بإذن الله هطلع. عايز اصلي العصر لا ورهقت كمان، ما كنتش عامل حسابي على الحلقة تبقى الجزء ده طويل قوي كده. ما هو في ناس بتكره حلقات السهرات دي، مع انها على فكرة تبقى جميلة حلقات السهر دي، في ناس بتكره حلقات السهرات دي. توافقوا نطلع؟ يعني لو انا هعملها، لان انا والله زوري واجعني جدا، مش عارف ايه اللي حصل ده. نعملها بقى ديمقراطية. بعد العشاء طبعا، بعد العشاء اظن هيبقى بكتير شوية كمان، يعني ممكن على الساعة 9 كده ان شاء الله. هسيب البث، هسيب، حاضر. معرفش والله قناة باتل اوردر دي، معرفهاش والله. اصلا انا هقول لكم ليه، لان الحلقه اللي احنا المفروض هنشتغل فيها بتاعه الاسلام والسياسه الخارجيه الامريكيه دي حلقه طويله، بس تصدقوا بقى انا قلت لكم انتوا هتعرفوا اهميه البث ده في بالليل، ان في حاجه كثيره من اللي احنا اتكلمنا عنها على العقل، ومش هتلاقوا في الحلقه بتاعه البنائيه هنتكلم كتير عن الحاجات دي. اكتساح. نلتقي. طيب خلاص كده نوقف هنا، وجزاكم الله كل خير. دعواتكم بس ليا والأهلي بالتوفيق وبالشفاء لأبنائي. مش هقول رأي في حد، أخونا تشارلي مش هقول لحد، هحاول إن شاء الله يكون في قبلها بتنبيه بإذن الله. نشوفك بالليل، نشوفكم بالليل يا جماعة. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، ومعذرة على الإطالة، بس مفيش معذرة على الإطالة ولا حاجة، هو ده العادي بتاعنا، ده أقل حاجة عندنا. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.